طيب الأول إحنا هل محتاجين نكرر المقدمة؟ في ناس جداد حد جديد محتاجين نكرر المقدمة بتاعة النموذج والبارادايم اللي أنا بشرح بيه أو بعرض بيه أي حاجة؟ أنا يعني هاخده في دقيقة كده، معلش نعيد شرحه في دقيقة. إيه هو البارادايم اللي أنا بشتغل بيه؟ بصوا يا جماعة، أنا بشتغل ببارادايم اللي هو الدين، إن كل دافع محرك سياسي بيتكون من اتنين من الدوافع، نوعين من الدوافع، دافع ديني ودافع نسميه نفسي تحسيني اي حاجة نسميه دافع نفسي مثلا. المحرك دوت، الدوافع ديت هي دوافع بتدفع الفرد، بتدفع الدولة، وبتدفع المجتمع. كل ده هي نفس الدوافع، دافع ديني ودافع نفسي. فانا لما اعمل اي تحليل لاي لدوله او في مشهد سياسي بصوره موسعه، بعمل الاتي: بروح واسك عشان افهم الدافع الاول، بمسك الدافع الديني، بحاول افهم حاجه اسمها دين الدوله. دين الدوله ده هو مجموعه الافكار والمعتقدات اللي بتكون الدوله، وبحاول اعمل مقاربه على قد ما اقدر لمفهوم دين الدوله ده. طيب يبقى انا بحاول اشوف الستيت ريليجن اللي هي دافع دين الدوله. دافع دين الدوله لما تيجي بتشوف فيه نوعين من الدوافع. اي دين دوله، اي دوله بتتكون من حاجتين. الار ستيت مثلا بتتكون من سيكولار ريليجن، ستيت ريليجن، المهم سيكولار دين علماني، زائد سين اكس اي دين علماني اي حاجه تاني، زائد بتلاقي دايما ديفاين ريليجن دين الهي. لما تيجي تدور على اي دوله موجوده في الدنيا يعني مش هقول لك بنسبه 90%، قد يكون بنسبه 100%، نادر جدا انك تلاقي ان مفيش في دوله ما فيهاش في المعادله بتاعتها ديفاين ريليجن، دين الهي، او الدين اللي بتعتبره في مقدسات وخارج، ودين شعبي وموجود في الدوله، دين قديم. تمام؟ حتى في الكومينيزم اللي هي الدوله الشيوعيه، وده اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، اللي هو لما هنيجي نتكلم عن روسيا فهنتكلم عنها. فاحنا بنشوف في التحليل بتاعنا، بنشوف ايه هو المكون الرئيسي للدين العلماني بتاع الدولة، ثم اكس، هل في اكس فعلا ولا ما فيش اكس دوت، اللي هو سواء دين علماني او دين الهي تاني، ثم الار دي اللي هو الدين الهي. تمام؟ والعوامل النفسية، الدوافع النفسية اللي هي بتدخل بقى الجيوبوليتيك، بندرس بقى الجيوبوليتيك والميترايز اللي هي الحاجات العسكرية، بنشوف أحيانا بيدخل فيها حاجات ثقافية، أحيانا بيدخل فيها الأطماع، المواقع، الحاجات العسكرية، كل ما هو بيدرس في المدارس اللي هي الواقعية، مراكز الحاجات بتاعت القوة بتدرس في الواقعية، أو الليبرالية اللي بتدرس الاقتصاد، أو حتى الماركسية. المدارس التلاتة دول يكاد يوشك ألا يدرسوا شيء غير العامل النفسي. طب العامل اللي هي دين الدولة، هتلاقي المدارس زي البنائية بتدرس حاجة شبيهة، مش هو نفس التحليل بتاعنا، لكن هتلاقي المدرسة البنائية توشك أن تهتم بالموضوع بتاع المعتقدات والأفكار، فبتدرس توشك أن تدرس مفهوم قريب جدا من مفهوم دين الدولة اللي احنا بندرسه. هتلاقي البنائية ما بعد البنيوية، مدارس كتير، حتى يعني قلنا المدارس التأويلية بشكل عام، والمدارس في منها نوع بيدرس المفهوم بتاع دور الدين او دور المعتقدات او دور الافكار في الساحه العالميه. فاحنا التحليل بتاعنا بيكون بندرس الاول دين الدوله، وبعد كده بندرس العوامل النفسيه المؤثره في الصراع الحالي او في الدوله ديت، ومن هنا من الدراسه دي بنبدا نطبق على الحاله بتاعتنا، نفهمها كويس هو ايه العوامل دي اثرت ازاي في الحاله بتاعتنا. الحقيقه ان المفروض الدور الروسي للأسف بيدرس عندنا في العالم العربي، عند كتير جدا جدا جدا من المدارس، في العالم العربي بيدرس الدور النفسي، العوامل النفسيه، يعني بيستخدم مثلا التحليل الواقعي، فتلاقيهم بيهتم قوي بقاعده طرطوس مثلا، او طرطوس، هي قاعده طرطوس، يهتموا بالحاجات اللي هي الجيوبوليتيك بتاع روسيا واهتمامات الجيوبوليتيك بتاع روسيا في المنطقه. مع ان لما تيجي تفتح تقرير راند مثلا، الريبورت اللي معمول بعنوان Understanding Russia's Intervention in Syria، ده ريبورت معمول سامويل شار سامويل شراب وإلينا ترايجر، ده لو اللي حابب يبحث عنه، تقرير لطيف كده وصغير وبيحاول يفهم الموضوع في سوريا عامل ازاي. هتلاقي ان في تقرير راند تقريبا الربع الاولاني لا يتحدثوا فيه عن الاجزاء الجيوبوليتيك والاجزاء الميليتري العسكريه، بيتكلموا عن حاجات تانية، بيتكلموا عن منظومه معتقدات موجوده في الدوله دي. فللاسف احنا عندنا في العالم العربي في جزء لا باس به بيحاول يتحاشى انه يتكلم، يقول لك عشان ما انت عارفين دايما الفوبيا بتاعت انا بلاش اقول ان دي حرب دينيه او حرب بسبب معتقدات وافكار، بلاش العب اللعبه دي والله هطلع شكلي ايه ده انا بتاع ارهابيين ولا ايه، لا فانا اقعد ادرس الدور الجيوبوليتيك، الحاجات بتاعت المدرسه الواقعيه. الحقيقه ان حتى التقارير الامريكيه بتكون صريحه في الموضوع ده اكتر من كده، بل الرئيس الروسي والمسؤولين الروسيين كانوا اصرح في مساله ان الموضوع له جانب ديني اكتر بكتير من الناس اللي عندنا هنا اللي يحللوا الموضوع ده. طبعا احنا عارفين اللي متابع الحاجات السياسه وفاهم سياسه كويس عارف ان التحليل ده عندنا ايه، والله اللي هو التحليل المركزي او برضه واقعي بيقولوها المدارس الواقعيه والمركزيه، وكله يروح قايل لك ايه والله ده بيقول كده عشان يخفي اهدافه الحقيقيه، الاهداف الحقيقيه هي الجيوبوليتيك. الناس دي عندها هذه المجموعة من المدارس المؤثرة جدا على العالم العربي، هي كل حاجة بيعملها الناس هدفها الأصلي ليس المعتقدات ولا الأديان، إنما هدفها الرئيسي هي أهداف مادية محضة، فأنا أدور على الأهداف المادية. يعني هضرب لكم دايما بالمثال اللي أنا بقى أضرب بيه من زمان جدا، لأن دي كانت حاجة أنا قابلتها لما كنت بقرأ في سيرة صلاح الدين من حاجة وعشرين سنة، اللي هو يقول لك الحروب الصليبية، الحروب الصليبية ده قائمة ايه؟ عشان ثروات المشرق والمش عارف كام، ده كان فارغ يا جماعة، ثروات مشرق ايه؟ ده ناس سايبين اوروبا اللي هي متنغنغة وجايين يحاربوا في صحراء، واحد يعني بلاش هقول لكم على اقرب حاجة، ملك انجلترا، هل ده واحد محتاج ان هو يروح يتنيل يترمى في صحراء يقعد كام سنة مرمي في الصحراء ومتبهدل وبعيد عن بلده ويرجع بلده اصلا يكون اتعمل عليه انقلاب والدنيا مقلوبه، واصلا خطوره ان انت تطلع من انجلترا وانت ملك خطر جدا، ومش طالع مثلا تعمل حرب في فرنسا، ده انت رايح تعمل حرب في زماننا هذا كانك واخد حاجه ورايح تحارب بيها في القمر او في المريخ، ان انت عشان ترجع دي قصه كبيره جدا. ايه اللي يخلي واحد يروح يرمي نفسه في الصحراء عشان يحارب المسلمين في مكانهم ويقول لك اصل ده كان جاي يحارب عشان كنوز المسلمين؟ لا يا حبيبي، كان جاي يحارب عشان معتقداته، انت ما عندكمش اي حاجه اسمها ما تدخلش ايمان في التحليل السياسي، دي مشكله عندك، وهي دي مشاكل المدارس الماديه بشكل عام، اللي هي اي حاجه يحاول يعمل لك الماديه. فرنسا كانت جايه تحارب المسلمين عشان الثروات بتاعتهم، ثروات ايه يا حسره؟ ثروات ايه؟ ده كان الشرق في الوقت ده، اللي يدرس الشرق الفاضي ده كان فقر وكان حاجة يعني معدمة، مين دول اللي جايين يحاربوا عشان ياخدوا الثروات؟ كان حرب عشان معتقدات دينية وعشان أديان، وده صراع أديان، لكن هو احنا عندنا فوبيا، ما اوعى تقول كلمة دين عشان ما يتقالش عليك مش عارف ايه. ولله الحمد الفوبيا دي قليلة شوية عند الدراسات الغربية، للأسف الدراسات الأمريكية بيحاولوا يكونوا موضوعيين فبيلاقوا أثر الدين ولا أثر الثقافة بيروح حاطينه، ما عندهمش الفوبيا الجامدة. المهم يعني هم حتى اللي انا عايزه في الغرب تخلصوا من حاجات هنا مش قادرين يتخلصوا منها، مش ممكن يتخلصوا منها لاسباب كتيره. طيب لو جينا نشوف دين الدوله الروسي، الحقيقه ان هو متطور، بيتطور خلال القرن الماضي، فاحنا لو عايزين نخلص من التطورات وشرح التطورات الطويله جدا هناخد ان هو في عهد بوتين تحديدا، وبوتين مش معناه ان هو كان بيبقى رئيس وزراء فبتاع، لا هو المرحله دي كلها من ال20 سنه الاخيره دول اسمهم عهد بوتين، رئيس وزراء رئيس هو ده عهد بوتين زي عهد اردوغان من 2004 ده عهد اردوغان والله بقى رئيس وزراء رئيس مش عارف ايه جه هنا لعب هنا بقى هو ده اسمه عهد بوتين. يعني مثلا بوتين احتمال بيعمل حاجات تعديلات دستوريه ان بيعمل حاجه اسمها المجلس الرئاسي او المجلس الاستشاري الرئاسي في التعديلات الدستوريه اللي بيعملها. اللي فاهمين قال لك ده الموضوع دوت بيعمله بوتين بيعمل حاجه كده ان حتى لو ما بقاش رئيس طلع من الانتخابات وما بقاش رئيس لو عمل انتخابات حره يعني وما بقاش رئيس حاطط ان هو يبقى في حاجه اسمها مجلس رئاسي استشاري كده هو استشاري ولا حاجه هيروح يقعد فيه شويه ويرجع تاني يمسك الحكم في التعديلات الدستوريه الجديده اللي هو بيعملها. فاللعبه بتاع ده اسمه عهد بوتين. تمام. النظام في عهد بوتين بيتكون كدين دولة state religion بيتكون من الآتي: nationalism قومية اللي بعض عندنا هنا بترجموها وطنية هي قومية دي كدين علماني زائد بوتينيزم البوتينية وحنشوف ايه اهم الحاجات بتاعتها واخيرا الارثوذكسي مش الكريستيانتي الارثوذكسي كل ده هنشرحه. ده شكل دين الدولة اللي موجود في روسيا. دين الدولة بيتكون من ناشوناليزم قومية طبعا ده دين علماني زائد بوتينيزم زائد أرثوذكسي. لو جيت تشوف دين الدولة الروسية دلوقتي في عهد بوتين هتلاقي الثلاثة دول تحديدا. طب بيفكركم بايه الجزء ده؟ بيفكركم بالولايات المتحدة الأمريكية لما اتكلمنا ان هي الليبراليزم زائد اللي هو الحتة اللي هي بيبقى فيها مؤشر لو متذكرين اللي هو المؤشر وبعد كده اللي هو دين دولة اللي هو كريستيانتي او بروتستانتيزم. تمام. هتلاقوا المؤشر ده بيتحرك. يعني مثلا الناشوناليزم في مرحلة من مراحل يسميها يلسن أو عهد بيسموها يلسنيزم لما جاء يلسن كان المؤشر ده لازال مايل ناحية الناشوناليزم فحيطلع الأفكار بتاعة اليوراسينيزم اللي هي الأوراسيا الأوراسيين والأفكار ديت مهم كانت بتدور حوالين حاجة اللي هي تدعيم الناشوناليزم القومية دين القومية أو الفيرجن الروسي بتاعها. تمام. والمؤشر ده بيقرب ساعات للناشوناليزم وساعات تانية بيقرب للأرثوذكسي للديانة التقليدية. طب ايه المؤثرات ديت بتبقى مؤثرة ازاي؟ ناخد حاجة حاجة. الناشوناليزم مش هنتكلم عن الناشيزم اللي هو النوع من انواع القومية المتطرفة والمتعصبة مش هنتكلم الحاجات دي يعني تعتبر حاجات شاذة لكن اهميتها ان هي بتحط القومية الروسية بتعتبرها مالتي ريشيال يعني متعددة الأعراق. تمام. وبتعتبر القومية الروسية هي الأراضي الروسية زي مثلا لما بوتين خد كريميا القرم في لما احتلها قعد يتكلم ان الفور فازر الآباء الأولون المؤسسون وأهمية القرم دي اللي هي اللي جت وهي اللي عملت القومية الروسية وهي اللي وحدت روسيا. فالقومية الروسية دي لو احنا بحثنا هل هم الليبراليزم ولا ايه؟ لا هي الدين الاساسي العلماني اساسي في روسيا اللي هي في عهد بوتين اللي هي الناشوناليزم القومية بس مش قومية بمعناها اللي هي ايه اللي هي شعب واحد وبتاع لا هم الشعب بتاعهم اعراق متنوعة ومتعددة. تمام؟ طب الارثوذكسي اهمية الارثوذكسي في المعادلة دي ان هي تفسر لك حاجات كتير جدا في التاريخ الروسي بشكل عام. الارثوذكسي عايز تفهمها لازم تفهم مفهوم الثيرد روم او الثيرد ريم بالمفهوم الايطالي خليها بالثيرد روم روما الثالثة. مفهوم روما الثالثة ده اكتبوا يا جماعة على جوجل ابحثوا عن ثيرد روم. بصوا الفكرة ان روما كانت في روما الاولانية انشنت روم اللي هي كانت موجودة في ايطاليا وبعد كده بعد ما سقطت انشنت روم بدات تبقى في كونستانتينوبل اللي هي القسطنطينيه دي اصبحت سكند روم روما الثانيه فاصبح قلب العالم المسيحي بعد ما كان روما اصبح القسطنطينيه دي السكند روم بعد سقوط روما الأولانية. بعد ما المسلمين خدوا روما الثانية، أسقطوا وخدوا روما الثانية، روسيا قدمت نفسها في التاريخ على إنها ثيرد روم، هي الراعي المسيحي الثالث، هي قلب العالم المسيحي الثالث في العالم. فهي عقيدة الثيرد روم دي اللي هي روما الثالثة، العقيدة دي اللي خدت وأمنت بها روسيا، خاصة إن روسيا لما قامت على أشلاء الدولة التتارية، مغول القبيلة الذهبية اللي كانوا موجودين، مغول القبيلة الذهبية دول هم اللي كانوا مسيطرين على روسيا في الوقت دوت، على روسيا الأوروبية، وكان موسكو بتدفع لهم جزية وكانوا بيبهدلوا موسكو عادي، يعني كان مفيش حاجة اسمها استقلال روسي في هذا الوقت. روسيا لما قامت كإمبراطورية قامت على أشلاء المغول القبيلة الذهبية وعلى أشلاء المسلمين. فمفهوم الثيرد روم ده، روما الثالثة، لو أنت مش فاهمه ومش فاهم ان روسيا لما حطت في خطة المشهورة جدا، الكلام اللي حطوه ازاي نحارب المسلمين، ايفانوف الرهيب تقريبا او حد من اوائل من اكابر الامبراطورية الروسية، الامبراطورية الروسية نشأت على هذا المعتقد، على معتقد ان احنا روما الثالثة بعد سقوط القسطنطينية. عشان كده مين اهم اعدائها اللي كانت عمالة تفرمهم وتفرق فيهم وكانت بتحارب عشان توقعهم وتدمرهم باي طريقة؟ العثمانيين، لان هي نشأت على عداوة هذا، على عداوة الاسلام والمسلمين، وعلى انها مركز العالم المسيحي بعد سقوط القسطنطينية. ده المفهوم ده على فكرة ما حدش يتخيل انه ابدا غاب عن الروس، ما بيغيبش عن الروس، لان ده مفهوم مركزي. الكنيسة الارثوذكسية الروسية ده مفهوم مركزي عندها، ان احنا ورثة القسطنطينية، وان احنا اللي حنعيد القسطنطينية وحنعيد كل حاجة، بس فاحنا ده مفهوم مركزي. كل ما المؤشر يرجع لعقيدة الأرثوذكسية أو الأرثوذكسية الروسية، بيرجع الفكرة بتاعة ثيرد روم، روما الثالثة دي، بيرجعها مرة تانية. هل العقيدة دي استمرت؟ لا، احنا ما حدش يقول ان هي مستمرة لغاية هذا اليوم، ما بيحاربوا عشانها، احنا ما بنقولش كده. يعني مثلا في القرن اللي فات هو مفهوم ثيرد روم خلاص أصبح مفهوم عتيق بعد انهيار الإمبراطورية الروسية، لكن الفكرة ان انت تعتبر ان هو انتهى تماما، لا، لم ينتهي تماما، لا زال له اثر. انما ان هو ده المحرك الرئيسي، لا، ما بقاش هو نفس المحرك الرئيسي زي من 3 قرون. تمام، نيجي مفهوم الارثوذكسي ده، مفهوم الناشوناليزم، والمؤشر اللي هو يجي مثلا ستالينيزم او اليلسينيزم او اي حاجه، اللي هو المؤشر بتاع هويه الرئيس اللي بيجي. ليه هويه الرئيس اللي بيجي هنا مهمه جدا، غير لما تحدثنا عن امريكا عن هوية النظام؟ لما جينا نتحدث عن أمريكا قلنا الديموكراتس والريبابليكانز، الجمهوريين والديمقراطيين، وأهمية إن اللي بيجي بيكون كده أو كده، فده لما بيجي المؤشر بيجي هنا للليبراليزم أكتر، أو لما بيجي الريبابليكانز المؤشر بيجي هنا للبروتستانتزم أكتر. تمام؟ البيوتينيزم اللي هي النظام في روسيا بيسموه سيكيوروكراسي، يعني مصطلح مش واسع الاستخدام لكن مصطلح جميل جدا، يعني بيخلص بلدك والحاجات، المصطلحات الروسيه اللي هي، فبيقول لك السكيوروكراسي. خلاص، ايه السكيوروكراسي؟ ايه نظام السكيوروكراسي؟ نظام السكيوروكراسي ده قايم على انك بتجيب اعضاء الاجهزه الامنيه، خاصه الاجهزه الامنيه الاربعه، المخابرات، الجيش، البوليس، الامن الوطني، الامن الناشونال جارد، الحرس الوطني، بتجيبهم، عندهم اجهزه امنيه كتير جدا بالمناسبه روسيا، بتجيب الأربع أجهزة دول والأجهزة الفرعية اللي نازلة منهم، بتجيب منهم السلطة اللي بيمسكوا، بيكونوا هم دول السلطة، فبيكون رجل الأمن هو رجل سياسي ورجل اقتصادي. ده نظام السكيوروكراسي. فإحنا فهمنا كده سكيورو معناه إيه؟ السكيور معناه أمن، السكيوروكراسي حكم الأمن، حكم أجهزة الأمن. فحكم أجهزة الأمن ده بأحد الحاجات المميزة جدا لعهد بيوتينيزم، العهد بيوتين، اللي هو الفكرة بتاعة أجهزة الأمن هي اللي بتحكم الدولة، وإن ممكن الرجل العسكري هو رجل سياسي ورجل اقتصادي، وإن يبدأ يبقى في حاجة اسمها زي كأن في مافيا روسية. المافيا الروسية دي نفس الرجل هو بيحكم كذا حاجة، وبيدخل السياسة مع الاقتصاد مع الحاجات العسكرية، كله داخل مع بعض. تمام، مع وجود معارضه. بالمناسبه الموضوع في عهد بوتين مش هو العهد الاستاليني مثلا اللي هو اي معارضه انا هذبحها، لا، في معارضه لبوتين جامده. بل السنه اللي فاتت حصل لاول مره في يمكن في تاريخ الكنيسه الحديثه ان الارثوذكس حصل في الكنيسه الارثوذكسيه ناس اعترضوا على بوتين اللي هو قمع، يعني خد 24 واحد اعتقلهم مش عارف ايه، فده طبعا قمع شديد هناك يعني. المهم الارثوذكسي بوتين في المعادله بتاعته، غير موضوع السكيورتي كلاسي ده، النظام بتاعه بوتين كان دايما من ساعه ما جه خد المعادله، بدل ما كانت هنا المؤشر كان بيميل للناشوناليزم والسيكولاريزم، العلمانيه المطلقه، مير سيكولاريزم، العلمانيه المطلقه، العلمانيه المجرده. بوتين نقل المؤشر ده من هنا، على الاقل خلاه في الوسط، ما بين بقى حاجه فيها توافق ما بين الارثوذكسي وبين الناشوناليزم، ما بين القوميه والارثوذكسيه. في ايه؟ ان بدا يداعب دايما الارثوذكسيه ويبين، يعني مثلا بطرك الارثوذكسي هناك في روسيا بيقول، بيتكلم عن بوتين بيقول ده انا ده مبعوث الهي، اللي رسول من ربنا الينا، يعني هديه معجزه، معجزه الهيه بوتين ده. وبوتين من الناحيه الثانيه مش مكذب خبر، يعني مين ما بيتقابل يقول لهم انا مسيحي ارثوذكسي، الصليب ده ارثوذكسي، وانا مسيحي ارثوذكسي متعصب وبيدعم الكنيسه الارثوذكسيه. بل الخطوات اللي عملها بوتين في عهده مش مسبوقه. مثلا سمح ان هو يخلي ان انت تختار في المنهج بعد ما كان تدريس المناهج المفروض ما فيهوش اي حاجه في الدين، لا، قال لك انت تختار في المنهج لاولادك يا اما يختاروا السيكولار إيسكس، الأخلاق العلمانية، أخلاق فقط، مادة الأخلاق، أو تدرس المادة الدينية. إيه هي الأخلاق الدينية؟ تدرس الدين بتاعك، اقعد ادرسه، تمام؟ فدي حاجة مهمة جدا من الحاجات اللي دخلها بوتين وأقرها. هي كانت من قبل بوتين، بس هي بوتين أقرها وثبتها، إن أصبح أنت بإمكانك إن أنت تختار لأولادك إن هم يتعلموا الدين ومحميين بحاجة زي كده. من الحاجات بالمناسبة ملحوظة خارجية، يعني دي خطورة الكلام اللي عمال يتقال بقاله حوالي 15 سنة. أنا أتذكر من أيام أنا كنت في كلية، ممكن من 16-17 سنة كمان، الكلام بتاع اللي كنا بنقرأه زمان اللي هو إيه، نعمل إيه مادة الأخلاق، بلاش مادة التربية الدينية الإسلامية، هنعمل تربية دينية إسلامية وتربية دينية مسيحية، والواد المسيحي يعني يطلع بره ويقعد لوحده وبتاع، لا، نعمل مادة الأخلاق تبقى مادة جامعة. هي دي مادة الأخلاق يا جماعة، هي مادة الأخلاق العلمانية. هو عايز يشيل الدين. هو الرجل ده رجع الدين وخلاها أصبح إن أنت بتختار لابنك أنت عايزه تتعلم على أخلاق علمانية ولا على أخلاق مسيحية. من الحاجات اللي عملها بوتين كمان إنه خلى إن في قيود على أي مؤسسة تمارس الدين أو تحاول تبشر للدين بتاعها خارج المؤسسات المعترف بها للدولة، ودي أصبح بالقانون. القانون الروسي بيعترف بالمسيحية والإسلام واليهودية والبوذية، بيعترف بأربع أديان، تمام؟ لكن على أرض الواقع هو المسيحية الأرثوذكسية هي المسيطرة وهي اللي واخدة كل الحريات. طب والباقي؟ الباقي كله قافل عليه، يعني محطوط تحت الرقابة، تحت رقابة الدولة المباشرة، مش زي الحرية اللي واخدة الكنيسة الأرثوذكسية، تمام؟ اللي هي الأغلبية العظمى من الشعب. ده نفع في ايه القانون اللي هو نزل قانون بعد كده اللي هي منع الحاجات اللي هي المؤسسات غير المعترف بيها، ضرب البروتستانتيه وشهود يهوه والجماعات، اي حاجات بقى، يعني شهود يهوه مثلا اعتبرها اكستريمست، جماعات متطرفه، جماعات بقى بيقبض عليهم، جماعات متطرفه. ليه؟ هو اي حاجه ضد الارثوذكسيه، الايمان الارثوذكسي شايف ان شهود يهوه دول متطرفين، يلا متطرفين يقبض عليهم. مسألة ان انت كبروتستانت حتى تعمل حاجة كنيسة خارج الدولة من اصعب ما يكون في روسيا، فبالتالي مضيق جدا على البروتستانت وعلى يعني على المسيحيين نفسهم، اي حاجة بتخالف الارثوذكسية ولو المسيحيين نفسهم بيضيق عليهم جدا. فاي ممارسة للدين خارج الارثوذكسية اصبح مضيق عليها جدا جدا جدا في روسيا، واصبح لازم تاخد امر وتوجه من الدولة هي اللي توافق عليك، سواء مساجد، سواء بوذية، سواء أي حاجة. ولو الأرثوذكسية قلبت، الكنيسة الأرثوذكسية قلبت عليهم، بيكون مشكلة جامدة جدا، لأن بوتين داعم للكنيسة الأرثوذكسية، تمام؟ طب ما نقولش ليه إن المؤشر راح خالص ناحية الأرثوذكسية؟ لان بوتين مش ماشي دايما زي ما الارثوذكس يعني ما بيقولوا، هو ماشي بحاجه زي علاقه يعني، والله ما نقدرش نقول حتى علاقه عبد الناصر بالازهر يعني، لا هي علاقه غير كده يعني، فيها تقديس وتمجيد وكل حاجه، لكن احيانا الكنيسه الارثوذكسيه مثلا كانت تعترض على حاجه وهو يروح طالع واقف او يطنشها، ما يهاجمهاش بس يطنش اللي هو الاعتراض بتاعهم ده، ما كانهم ما قالوش حاجه. يمكن باين قوي في قضيه اللوطي، بمناسبه قضيه اللوطي، من الحاجات اللي عملها بوتين عشان المؤشر ده يقرب للارثوذكسيه اكتر، ان بوتين في التعديلات الدستوريه الجديده اللي بيعملها حاطط ان يتحط الايمان بالله في الدستور الروسي، ما يبقاش في حاجه اسمها الدستور روسيا الملحده روس، لا ده عايز يبقى الايمان بالله faith in God يبقى حاجه موجوده في الدستور الروسي، ان الروس دوله مؤمنه بالاله، فدي من التعديلات اللي بيعملها. طبعا الامريكان يعني، حتى لسه قدامي اهو حاجه في كان فراند مقال اسمه What Americans Need to Know If Russia، لا مش هو ده، يبقى في الواشنطن بوست. المهم كان مقال في الواشنطن بوست، ايوه لا في البي بي سي نيوز، Russia's Putin wants traditional marriage and God in constitution، ده خبر 3 مارس اللي فات. تمام، هو بيقول ايه، انا عايز احط في الدستور ان يبقى فيه الايمان بالله faith in God، احط في الدستور واحط ان الزواج هو ما بين رجل وامراه. تمام، طب هو ليه بيعمل حاجه زي كده؟ طبعا كل مفهوم، هو هاجم السنه اللي فاتت الموضوع ده، قال هوموسيكشوال ايديولوجي، الايديولوجيا اللوطيه والحاجات دي كلها، ان انا بعايز الزواج يبقى ما بين راجل وست لازم، ما فيش حاجه اسمها جواز حاجه تانية، وان يبقى الايمان بالله ده حاجات موجوده اساسيه في الدستور. طبعا هم الغرب بيتهموا، بيقول انت بتعمل الحاجات دي عشان تخلي الشعب يطلع ينتخبك ويعمل لك الاقرار اللي انت عايزه اللي هو المجلس الرئاسي والحاجات اللي احنا قلنا في التعديلات الدستوريه الجديده، لكن الحقيقه ان ده بيتوافق مع الكلام بتاع بوتين نفسه. بوتين في دايما غزل للارثوذكس والعقيده الارثوذكسيه والامتداد للامبراطوريه القيصريه الروسيه. الحقيقه تجربه بوتين من اهم التجارب عشان تفهم تجربه اردوغان، تجربه بوتين تحديدا خاصه في السنوات الاخيره من اهم التجارب. فكره القيصريه تعد من القوميه، طبعا طبعا الناشوناليزم دي اعاده بعث فكره القيصريه، فكره روسيا القيصريه، وروسيا القيصريه كان ناشوناليزم زائد ارثوذكسي، يعني كانوا الاثنين دول مكون واحد في روسيا القيصريه. بعد كده بقى الناشوناليزم سقطت عشان تتحط الكومونيزم الشيوعيه، وطبعا كومونيزم ستالينيزم، وبعد كده ارثوذكسي، وارثوذكس كانت شبه طلعت من المعادله، وبعد كده دخل الثاني في عهد جورباتشوف، يعني قصه طويله كده مش عايزين ندخلها. المهم ان كانت الاتحاد السوفيتي يبدو كمرحله كانت وانتهت، بوتين بينهيها من تاريخ روسيا. تمام، فقلب العالم المسيحي الارثوذكسيه دي بوتين في عهده وفي نظامه دايما بيحاول يخلي دي حاضره بصوره دائمه في الموضوع، جنب طبعا القوميه الروسيه. ومن الحاجات اللي عايز يحطها في الدستور برضو الجديده ان لن يسمح بالتنازل عن اي شبر ارض في روسيا الدوله الروسيه، وده بمغازل الحاجات القوميه، ان اي حاجه اسمها دوله روسيه او تاريخيا تبع روسيا، وده الحاجه اللي ساند ليه لما دخل القرن، ان دي حاجه تاريخيا كانت تبع روسيا يبقى مش ممنوع التنازل عنها بالدستور. ده مكون دين الدوله الروسي. طيب اهميه الحاجات دي او تاثيراتها علينا، معلش نصبر علينا قبل ما نعرف ندخل في جزء التاثيرات علينا، في جزء معلش هنعمله جيوبوليتيك، ده تقدروا تجيبوه من تقرير ستراتفورد. انا في جيوبوليتيك اغلب الحاجات بيبقى تقرير ستراتفورد لانها من افضل الحاجات اللي لقيتها في تقرير ستراتفورد في شرح الجيوبوليتيك، وطبعا موقع يعني ستراتفورد معروفين يعني. طيب لو اعتبرنا دي روسيا، دي اسكندنافيا، دي تركيا، ده البحر الاسود، دي اليودين، بعد كده رومانيا بلغاريا الحبة الحلوين هنا، بعد كده صربيا، بعد كده يوغوسلافيا، ودي ايطاليا كروكي كده، تمام، الحاجات الموجودة هنا بقى اللي هي ايه، أذربيجان، أرمينيا، مش عارف مين، بعد كده اللي هو بحر قزوين. دي خريطة لو باينة كده قدامكم ظاهرة، أي معلش يا كروكي، بس هتحاولوا تستوعبوها. روسيا تاريخيا، تاريخيا دي حاجة على مدار تاريخ روسيا، عندها 3 أماكن خطر جدا بتتهاجم منهم على طول وعاملين لها مشكلة كبيرة. ال3 أماكن دول هو الطريق اللي جاي من هنا، من قلب، من دول اللي هي قلب آسيا، معلش ما الخريطة ما كفتش نرسم بقية آسيا، اللي هي ناحية التهديد الصيني والهندي والمغولي. تمام، الطريق ده برغم ان المفروض يبقى اخطر طريق، لكن هو الحقيقه هو اقل الطرق خطوره. ليه؟ لان فيه سيبيريا. والله الجدع اللي يعرف يمشي سيبيريا دي كلها ويجي لغايه روسيا يبقى يستحق بقى يحتلني. فما فيش حد، لا اليابان ولا حتى الحرب اليابانيه الروسيه 1905 المشهوره جدا، كانت روسيا نفسها ما بتتعاملش ان هي خطر وجودي بالنسبه لها. ليه مش خطر وجودي يا عم؟ اليابانيين حتى خدوا منشوريا وخدوا الحاجات دي كلها، هيعرفوا يجوا لي في قلب روسيا في موسكو؟ ما مش هيعرفوا. ليه؟ لان في حاجه اسمها سيبيريا، ما فيش حد في الدنيا هيعرف يمشي في سيبيريا. المسافات دي كلها جليد وبتاع ودرجات حراره غير طبيعيه، ان انت تتحرك بالجيش في المكان ده كله دي حاجه الروس نفسهم ما بيقدروش عليها، انت هتقدر عليها؟ فدي حاجه من اصعب اللي مخليها الطريق ده طريق مش مهم قوي جيوبوليتيك، مش خطير، مش مهم قوي، مش خطير جدا بالنسبه لروسيا. طب الطريق الثاني خطير، الطريق الممتد ما بين بحر قزوين والبحر الاسود، الجزء ده اللي هو فوق تركيا، الجزء اللي ما بين تركيا وما بين روسيا. حط الشيشان بقى وحط اي حد، الجزء ده تحديدا ده بيسموه الطريق الخطوره التاريخيه. ليه خطوره تاريخيه؟ هنيجي ليها، يعني هنيجي نشرحها. ثم الطريق الثالث وهو خطوره الاكبر، الطريق الاوروبي اللي فيه بيلاروس وفيه لاتفيا واللي هي الدول الثلاثه بتاعت البحر البلطيق، وفيها بولندا. بولندا بصوره رئيسيه يعني هي دي اخطر حاجه فيه من ناحيه بولندا، لان المانيا بعديها، من المانيا بلجيكا، سيبك من بلجيكا والحاجات دي، المانيا فرنسا انجلترا، ففرنسا المانيا بولندا دخلت على روسيا. روسيا الطرق الخطيره ليها اللي بتتهاجم فيها من تاريخها دايما ما بين قزوين والبحر الاسود، وده عن طريق الاسلام، المسلمين ده دايما جايين منه الطريق ده، دايما المسلمين بيجوا من الطريق ده يحاربوا روسيا. المغول لما جم يسيطروا على روسيا جم الطريق ده، العثمانيين والمش عارف مين كله جاي الطريق ده، خطورته دايما رهيب. كان في عهد ايه بقى خطورته رهيبه؟ كان في عهد الامبراطوريه الاسلاميه او الخلافه الاسلاميه او السلطنه الاسلاميه، المهم عزه في عهد قوه الاسلام، كان دايما الطريق ده هو الاخطر. بعد كده في طريق تاني اصبح هو الاخطر مع اضمحلال الدوله الاسلاميه، وهو الطريق اللي جاي من اوروبا. مع اضمحلال الدولة الإسلامية وبداية تكون فرنسا في شكل جديد إمبراطوري في عهد اسمه دوت نابليون، نابليون اللي بقى عايز يطلع من فرنسا، من الجو اللي فرنسا اللي عمالة تروح تحتل أمريكا وتضرب مش عارف ايه وبتاع، لا نابليون كان عايز يفكر في العالم القديم واحتلال العالم القديم، ينقل فرنسا نقلة تانية خالص، بدل ما هي عمالة تفكر في العالم الجديد. نابليون كان بدأ اللي هو ضرب مصر، ضرب عايز يروح ضرب سوريا، عايز يقطع الطريق للهند، عايز يدخل جوه. نابليون عمال ينقل فرنسا لداخل اوروبا، ودي كانت حاجه مش مألوفه بالنسبه للامبراطوريه الفرنسيه او الناس الفرنسيين قبل كده. فمن اول نابليون هيبدا يظهر خطر رهيب جدا، وهو ان اي حد قوي في اوروبا، فرنسا، انجلترا، المانيا، هيروح يضربنا، هيجي لنا يضربنا من هنا من الطريق الاوروبي. ولقوا ان الطريق الاوروبي فيه خطوره شديده، ان انت لو اخترقته الحقيقة ان روسيا دولة اوروبية قبل ما تكون دولة اسيوية على الضخامة دي في اسيا. ايوة ضخامتها في اسيا دي الضخامة الكبيرة جدا في اسيا دي ضخامة قش، دي عبارة عن جليد. انما هي روسيا في الحقيقة هي دولة كتلة اوروبية. والعاصمة وموسكو والقصة كلها الفيلم كله بتاع روسيا هو اوروبا، هو اوروبا. فلو حد جالي من جوه اوروبا في مسافة صغيرة فجأة هيروح ضربني دخلي، وبعدين ده مش بيهدد لي يعني العالم الاسلامي هيهددني، هيقعد يضرب لي ارمينيا وهيقعد يضرب لي الشيشان وهيقعد يلف لي في القوقاز ويروح جاي لي مش عارف ايه، عشان يروح جاي لي هنا اروح ضربه في موسكو مسافه كبيره جدا عشان يلفها لي. تمام؟ لا ده لقوا ان اوروبا فرنسا تروح بخه في المانيا، المانيا تقع تروح ضلع عجنه بولندا، تروح بعد بولندا داخله جري على مين؟ على روسيا. فأصبحت الإمبراطورية الروسية من بداية من هذا الوقت بدأت تدرك أن الطريق الأوروبي أصبح هو الأخطر مع ظهور قوة أوروبا. وده تأكد عندها بقى مش مش مش نابليون، لا ده أصبح عقيدة عندها من أول حرب عامية الثانية اللي هو بداية، لا مش الحرب عامية الثانية أنا آسف، الحرب عامية الأولى. خطة شليبن اللي حطتها ألمانيا لما بدأت ألمانيا تبقى قوة، وبداية ألمانيا بالمناسبة حاجة تعرفوها يعني الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية عشان تفهمها لازم تفهم الحرب العالمية الأولى كويس، وعشان تفهم الحرب العالمية الأولى كويس لازم تفهم الحرب الفرنسية الروسية اللي حصلت في الفرنسية الألمانية اللي حصلت في السبعينيات بتاعت القرن ال19. وطبعا هتقعد تجري لغاية لما توصل نابليون وما قبل نابليون. لكن المهم إيه اللي حصل؟ إن ألمانيا عشان لما جت توحد تعلن توحيد نفسها كدولة بدل ما هي كانت ألف مقاطعة وإمبراطورية رومانية مقدسة والكلام الفارغ اللي هو كانوا عاملينه ده ومقاطعات وحتت متقطعة، الألمان أعلنوا الإمبراطورية بتاعت بسمارك اللي هو المستشار الألماني أعلنوها فين؟ في فرنسا. دخلوا أعلنوها في فرنسا في الفرساي تقريبا لو أنا متذكر صح، في قصر الفرساي دي في قاعة المرايا. يعني أنا لو أنا فاكر الحاجة صح هم في قصر الفرساي. أنتوا فاهمين يعني يا جماعة؟ يعني كأن مثلا إسرائيل جاية تعلن والعياذ بالله يعني جاية تعلن إنشاء إسرائيل، راحوا يروحوا يعملوها في القاهرة بداية إنشاء إسرائيل، يروحوا يحتلوا القاهرة ويعلنوا إنشاء إسرائيل في القاهرة. أنتوا متخيلين الإذلال اللي عامل إزاي؟ ودي اللي كانت فضلت بقى إيه يعني الفرنسيين بالنسبة لهم إن لازم نرد على مش عارف إيه، والألمان بقى لو لما يجوا يردوا علينا هنعمل فيهم إيه وحاجات زي كده. في الحرب العالمية الأولى ألمانيا اتحطت من 1905 من قبل الحرب العالمية الأولى بحوالي 10 سنين أو كده خطة اسمها خطة شليبن بتاع جنرال شليبن. الخطة دي إن ألمانيا تحارب فرنسا وتحارب روسيا في نفس الوقت، ودي كانت من أصعب الحاجات إن أنت تحارب قوتين عظميين تحاربهم في نفس الوقت، تضربهم على جبهتين، تحارب على جبهتين. الخطة دي فشلت بالمناسبة في الحرب العالمية الأولى وبالخنادق وفكرة الخنادق اللي تم اختراعها في الوقت دوت. ثم في الحرب العالمية الثانية هتلر كان هيعمل خطة شليبن برضو، يعني خدها هي هي. تمام؟ لكن اللي حصل ان هو راح رومل راح مطور الخطة في غزو فرنسا، فالدبابات لقيت ان هو مش محتاجين شليبن ولا محتاجين الخطة القديمة دي، ولقوا ان الموضوع ممكن يمشي احسن بكتير بالبليتش جريج والخطط العسكرية اللي استخدمت. تمام؟ المهم ان في الوقت دوت المانيا لما بتكبر بتضرب مين؟ تضرب روسيا. عشان تضرب روسيا بتروح جارية في المسافة دي، فلقت روسيا دايما عندها الطريق خطر هو الطريق اللي جاي من أوروبا، فأصبح تحصين الطريق اللي جاي من أوروبا عندها أولوية رهيبة جدا لهذا التحصين، خاصة في عهد الاتحاد السوفيتي. وده اللي كان مخلي ألمانيا عاملة في الاتحاد السوفيتي واخدة دول كتير عاملها كبلوكات. ايه الدول دي؟ الامريكان يقول لك الحقيقة ان احنا فاهمين هي روسيا عاملنا ايه. روسيا كانت عاملنا بيلاروس والدول بتاعت حلف وارسو دي كانت عاملهم زي طوب بلوكات، بحيث ان احنا على بال ما نوصل لروسيا يكون الطوب دوت عاملين نكسر فيه عشان على بال ما نوصل لروسيا يكون طلع عينينا وتقدر روسيا تقابلنا، لان في مشكلة في الطريق ده وهي انه ضيق وطويل، فبيعمل مشكلة ان عايز جيوش طويلة جدا عشان تغطي كل هذه المساحات. فانت لما تطول جيشك يبقى لو الجيش اللي جاي يضرب روسيا لو ضغط على منطقة ضعيفة، لما انت دي مشكلة تطويل الجيش مش هتعمل فيه كثافة، لما تطول الجيش المسافة دي كلها 400 وحاجة كيلو او 500 كيلو هيحصل ان الجيش بتاعك لما يطول هيحصل اختراق في جزء منه، ومش هيقدر يسيب اي مكان، لان لو ساب اي مكان عشان يعمل كثافه في المكان دوت هيروح داخل العدو من الناحيه الثانيه. فايه الحل اللي بتاع روسيا؟ ان روسيا بدل ما تعمل ما تقدرش يعمل كثافه في الجيش، راحت عامله كثافه في الدول اللي بتبقى حاجزه ما بينها، بفر ستيتس يعني، ما بينها وبين اوروبا وحلف الناتو. طب والجزء ده، ده الطريق قلنا الطريق اللي هو بتاع القوقاز، ده الطريق القديم اللي روسيا كانت مطنشاه، خلاص ما بقاش، مش مطنشاه قوي برضو، بس مش هو ده الخطر الرهيب اللي بقى جاي. طب ايه اللي حصل بقى في السنوات الاخيره؟ اللي حصل في السنوات الاخيره، الطريق بتاع بولندا وبتاع ده لازال هو طريق خطير، وبعد تفكك حلف وارسو وكذا وكذا لازال طريق خطير، وخاصة بعد اللي حصل في اوكرانيا، انما في طريق من اول الشيشان من عهد يلسن بدا يبقى طريق غتت ومرعب وبدا يعمل مشاكل تاني، وهو الطريق القوقاز، اللي بقى فيه مجاهدين، حركات جهاديه في القوقاز. ودي جوهر ان انت تفهم القصه دي، هي جوهر من الحاجات الرئيسيه اللي تفهم بيها هو ليه تواجده في سوريا. ده بحسب تقرير رند اللي انا قلت لكم عليه نفسه، اللي هو الريبورت بتاع روسيا. طب ايه اللي حصل؟ ليه الشيء ده خطير؟ اولا روسيا اكتر دوله في الاتحاد الاوروبي فيها مسلمين، فيها حوالي 10% مسلمين، في حدود 10% مسلمين. ثانيا الدول المسلمين اللي موجودين محدش اهبل، عارفين ان في قمع بالدوله وان الدوله موجهاهم في توجهات معينه وعايزه الدين يبقى على حسب مزاج الدوله وعلى حسب حاجه زي كده. فالمجاهدين وروسيا جربت المجاهدين في افغانستان وجربت المجاهدين في الشيشان، وفي الحالتين روسيا اتعمل فيها عمايل صعبه جدا جدا جدا، حتى وهي الاتحاد السوفيتي، حتى وهي الاتحاد السوفيتي. وكانت الحجه بتاعتهم في في في, في, في افغانستان مثلا، ما انتوا يلي بيدعمكم الغرب وحاجه زي كده، مع ان دي قصه، ده فيلم اصلا، حته ان الغرب كان بيدعمهم دي فيلم كبير تاني ممكن نحكي عنه. كان في دعم بس ما كانش هو اللي يخلي حد يهزم الاتحاد السوفيتي، ده الاتحاد السوفيتي يعني التكتيكات هي اللي كانت الحاجه الرئيسيه. طب المجاهدين بتوع الشيشان بقى، لا ده العمليه هنا اصبحت حتى بدون دعم غربي، المجاهدين بتوع الشيشان كانوا مطلعين عين الروس. بالنسبه للروس دي حركات ارهابيه وحركات مش عارف ايه، واذوا روسيا في اعماق روسيا، بل ولقوا ان المسلمين اللي موجودين في روسيا متجاوبين مع الشيشان، متجاوبين مع مسلمي الشيشان في محاولات التحرر دي، وفي ان فعلا روسيا بتقمعهم. فبدا يبقى عند من اول التسعينيات هيبدا يرجع الطريق ده اللي هو الطريق رقم 2، قلنا الطريق رقم 1 الطريق اللي هو بتاع الصين ومنغوليا والدول دي، والطريق رقم 2 الطريق اللي هو العالم الاسلامي اللي ما بين قزوين وما بين البحر الاسود، بدا يرجع من بدايه التسعينيات هنا يرجع ليه خطوره شديده جدا جدا جدا بالنسبه له، ان في بدا يبقى في حركات جهاديه وحاجات، وهذه الحركات الجهاديه وحركات المجاهدين بتسمع في الداخل الروسي، بتسمع في الداخل الروسي، يعني في مسلمين جوه روسيا بيقفوا معاها وبيكونوا عايزين يدعموها، بل حتى مش دعم بس، ده بيكون دعم حتى بعمليات اتعملت جوه، بالنسبه لعمليات ارهابيه جوه موسكو جوه حاجات. فانا مش لازم اخلص من الخطر ده، ودي بدايه ان الطريق ده بدا يرجع تاني الخطوره بتاعته. يبقى كده الجزء ده اللي فات ده كله، معلش مقدمه طويله جدا بس صدقوني يعني هي خلصت القصه كلها بعد كده في سوريا هتلاقوها خلصت في ثانيه بعد ما تفهم المقدمه دي كلها. نيجي بقى لسوريا. طيب سوريا، روسيا تدخلت امتى في سوريا تدخل صريح؟ سنه 2015، في النص الاخير من 2015. التاريخ ده مهم جدا عشان هيفسر لنا حاجات كتير جدا. ليه 2015 تحديدا؟ طب قبل 2015 لا، سوريا كانت بتدعم بشار كلنا عارفين، بس الدعم اللي هو بندعمه بالسلاح، بندعمه اقتصاد، بندعمه بتاع، المهم بالنسبه لنا يا عم ميناء طرطوس حد شيء جنبه، ده الميناء، الميناء دوت الموجود في سوريا هو اللي هو الميناء الوحيد، الميناء الوحيد في البحر المتوسط اللي باقي لبقايا العهد السوفيتي. يعني ايه؟ في حاجه من الحاجات التاريخيه المعروفه في جيوبوليتيك روسيا انها دوله حبيسه، دولة قارية حبيسة أو كتلة قارية حبيسة. يعني إيه كتلة قارية حبيسة؟ يقول لك أوراسيا دي اللي هي بتتكون من روسيا ديت دولة، لما تيجي تفكر كده بالعقل هتلاقيها دولة محبوسة، مش دولة مفتوح ليها. الله، ده بتطل على محيط متجمد، ده بتطل في الناحية التانية، بتطل على اليابان، قوة تانية برضو. وبعدين القوة بتاعتها، احنا قلنا ان روسيا مش رامية تقولها كله في منشوريا وفي الحتت اللي هناك ناحية الصين واليابان، مش عاملة شغل جامد مثلا. طيب فين الكتلة الرئيسية للروس؟ اللي هي الجزء بتاع أوروبا، تمام؟ لما تيجي تشوف الكتلة الرئيسية والمكون الرئيسي لروسيا، هتلاقيه ان هو بيطل على اسكندنافيا، ودوت الانجليز والالمان مسيطرين عليه، على البحر البلطيق وعلى البحر اللي فوق وعلى بحر الشمال، دي حاجات مسيطر عليها الالمان والانجليز من زمان، تمام؟ دلوقتي حلف الناتو بشكل عام وامريكا يعني بشكل خاص، يعني لو جينا نتكلم عن الموضوع بصراحه. طيب وبالنسبه للجنوب بتاعها، عند روسيا عقده ان الجزء المضيق اللي هي بيسيطر ان هو يطلعها على البحر المتوسط، البحر الاسود ده عامل بالنسبه لها بحيره، هي عايزه تطلع البحر المتوسط اللي بيطلعها على المحيطات ويطلعها لغايه الهند ويطلعها في كل حته، يسموها البحار الدافئه. روسيا ما عندهاش اي اكسس للبحار الدافئه الا في ايد حد تاني، في ايد تركيا، ودي كانت حاجه عقده تاريخيه للروس، وهي ان المناطق اللي تدخلها للبحار الدافئ البحر المتوسط، او يدخلها حتى للبتاع دوت من الناحيه الثانيه البحر الصين او الحاجات دي كلها، البحر الاصفر او البحر الصين او الحاجات دي كلها في ايد ناس ثانيه، مش في ايديها هي. في ايه اللي في ايديها؟ بحار جليديه، بحار متجمده، بحار ملهاش اهميه تجاريه ضخمه جدا، فمش عارفه تعمل ايه، روسيا محبوسه. فيقول لك دايما سعي روسيا ان هي كانت توصل للبحار الدافئه. ايه البحار الدافئه؟ الخليج العربي، ان هي توصل كانت هتوصل للخليج العربي في الوقت من الاوقات اللي هي كانت واخده في شمال ايران ومسيطره على شمال ايران، لكن ما وصلتش بصوره ابدا بصوره رئيسيه للمكان ده، لكن عايزه توصل. من احلامها ان هي توصل للخليج العربي، عايزه توصل البحر المتوسط، من احلامها ان هي تفضل في البحر المتوسط، لان البحر المتوسط مش اهميه تجاريه بس، لا اهميه عسكريه. اللي بيسيطر على البحر المتوسط، فاكرين الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا على رومل، احد الحاجات اللي قصمت، اللي مش هي دي يعتبر السبب الرئيسي اللي كسر له ظهره، هي مساله سيطره بريطانيا على البحر المتوسط، اللي هو المانيا عامله فيا العمايد بتعجني، بس انا مسيطره على البحر المتوسط، سيطرتك على البحر بتخليك تاذي اي حد عايز يتحرك فيه، ودي قوه رهيبه جدا سيطره على البحار. ويعني في طبعا اللي عارف تاريخ اسلامي عارف ان في مؤرخين كتير من المحدثين من اللي بيتكلموا عن مساله ان من الحاجات اللي عملت مشاكل في التاريخ الاسلامي هو عدم سيطره المسلمين في اغلب التاريخ الاسلامي على البحر المتوسط او على البحار بشكل عام. يعني يعتبر الفاطمية يعتبر أقوى دولة حاولت تسيطر على البحر في الوقت ده، لكن أغلب تاريخ المسلمين كان في رغبة كده في البعد عن البحر، والأوروبيين كان عندهم سيطرة على البحر بصورة كبيرة جدا. فلم يعد متبقي، لم يعد متبقيا للروس من العهد السوفيتي في البحر، في البحار الدافئة، البحر الأحمر، البحر المتوسط، الخليج، أي حاجة، لم يعد متبقيا إلا ميناء طرطوس. قبل كده كان عندهم إيه؟ كان عندهم ليبيا. قبل كده كان عندهم إيه؟ كان عندهم اسمها ديت، كان في جيبوتي أو مش تقريبا في جيبوتي، كان عندهم في مضيق باب المندب كان عندهم تواجد صريح السوفيت. لما جت انهار الاتحاد السوفيتي بدأوا يفككوا القواعد بتاعتهم وخلعوا وقالوا لا بتكلفنا كتير وحاجات زي كده، وده خطأ استراتيجي، بس هم يعني خلاص كانت الفاس وقعت في الراس. يعني من الحاجات اللي كانت يقعدوا يقولوا اللي فككوا الاتحاد السوفيتي دول عملاء. يعني لم يعد متبقيا لروسيا كتواجد عسكري بالسفن وميناء ضخمة في البحر المتوسط إلا طرطوس. فالتواجد بتاعها في طرطوس مهم جدا جدا، ومستعدة تحميه بأنها تحرق الأخضر واليابس آخر مكان، وهي عندها إيمان كامل ان لو النظام السوري ده كان حاجه، دي حاجه اساسيه عند الروس كانوا مؤمنين بيها، النظام الروسي لو وقع هيجي اثنين، الاثنين لازم يكونوا اعداء، وهو ان هيجي ويسترن باكد معارضه مدعومه غربيا عايزين ديمقراطيه ومش عارف ايه، هيجي الجيش الحر ولا اي حاجه، معارضه مدعومه غربيا. دي هتيجي عايزه نموذج غربي، نموذج غربي يعني امريكا، تعالي امريكا بقى وخد لنا الموضوع ده وخلصينا من ميناء طرطوس. امريكا هتطلع تجري في الامم المتحده والحقونا، وده ايه ده، ده دوله معتديه والنظام بيقول الروس اجروا وامشوا من هنا. اللعبه بتاعه ان هو خلاص اصبح رئيس الدوله الشرعي بيقول للناس يا جماعه انا محتل الميناء بتاعي، الناس دول جايين محتلينه. امريكا بقى ايه، ويدي الكلمتين دول لامريكا، وامريكا تلعب بيهم في المؤسسات الدوليه ان والله الامم المتحده الحقونا، طلعوا الامريكان من طرطوس عشان امريكا بعد ما الروس يمشوا تاني يوم امريكا تروح حاطه الحاجات بتاعتها في ميناء طرطوس. تمام؟ فهي الروس مؤمنين بكده ان هو هيجي حد غربي معارضه مدعومه غربيا، بالنسبه لهم الديمقراطيه احنا قلنا ده نظام سيكيرو كلاسيك، نظام امني. تمام؟ هيجي نظام انتخابات وكده هيبقى حي غربيين من الاخر، ما تقعدوش تلعبوا علينا. هيجي ناس بتدعم الغرب، ناس بتدعم الغرب يعني هيجوا يطردونا من سوريا عاجلا ام اجلا. هطلع من سوريا هيبقى البحر المتوسط بالنسبه لي بحر مقفول عليا، مش عارف اتحرك فيه ولا عارف اطلع منه. يبقى لو تركيا قفلت ما يبقى وهيرو قفل وكل حاجه، انا ما بقاش ليا مكان في البحر المتوسط. فده حياه او موت بالنسبه للروس. لازم ادعم النظام السوري اللي سمح لنا بكده، او ان يجي نظام اسلامي. فهم مؤمنين ان لو جاء نظام اسلامي دي بقى الكارثه كارثتين. هنشوف الاسباب ليه كارثه كارثتين بالنسبه له. من التداعيات البسيطه بتاعتها ان طرطوس دي تروح في داهيه خلاص، هياخدوا الاسلاميين هيقعدوا يضربوا له، هيقعدوا يضربوا له السفن بتاعتي وهتبقى مصيبه سودة. فلا الحل ان انا لازم ابقي بشار. يبقى دي ده كان قبل 2015. ايه اللي حصل من 2014 ل 2015؟ من 2014 ل 2015 كانت روسيا حاولت تعمل مفاوضات، تاخد المعارضه قالت لهم تعالوا نقعد في جنيف ومش عارف ايه ونعمل نستقبل حاجات. فكانت المعارضه اللي بتيجي بتقاتل بشار، المعارضه في الوقت ده كانت مسيطره على الاتي ما عدا اللاذقيه، الشريط اللاذقيه كده في ادلب، ادلب هنا. تمام؟ دي انطاكيا، دي تبع تركيا، دي ادلب، دي حلب، شمال حلب، يعني خريطه كروكي معلش، والحسكه والحاجات اللي هي الشرق السوري والجزء ده. تمام؟ في 2014 وده الجنوب. في 2014 كان بشار 2015. لا خلينا نبدا من اول 2014. 2014 كان بشار مسيطر على قول تلت الارض او اكتر من تلت الارض، وبقيه الارض مسيطر عليها من المعارضه السوريه. هنا جيش حر، جبهه نصره تبع للقاعده والجيش الحر، وجماعات إسلامية تانية. تمام؟ جماعات إسلامية وعلمانية وستين ألف حاجة فوق في الجزء ده. وهنا دولة إسلامية، تنظيم الدولة اللي هو آيسس، داعش، أي حاجة. المهم ده الدولة الإسلامية، تنظيم الدولة الإسلامية مسيطر على الشرق ومسيطر على جزء من شمال حلب، بل وداخل لغاية إدلب، داخل واخد جزء من إدلب. تمام؟ وتحت في معارضة إسلامية تانية منها جبهة النصر. فبشار كان محصور في الجزء ده، دمشق وما حولها، وعامل بقى جيوب، بقى داخل في حتة جيوب جيوب جيوب. بشار كان متحاصر. لما بدأت الوضع بتاع بشار كان سيء، فبدأت الروس ياخدوا الناس بتوع بشار ويعملوا مفاوضات مع المعارضة، بيحاولوا يخلوا وضعه يكون أحسن على الأرض، يخلي وضع بشار يكون احسن، وضعه سيء. اللي حصل ان المعارضه طبعا كان جبهه النصره رفضت تروح تقعد، وداعش رفضت، طبعا داعش رفضت تروح تقعد معاه. مين اللي راح يقعد معاه في مفاوضات؟ كان ناس من الجيش الحر، ناس من راحوا يقعدوا يعملوا مفاوضات معاه. كان المفاوضات دي المهم ان اللي بيقعدوا معاه صراحه يعني هي الويسترن باك اللي هي معارضه مدعومه غربيا اللي هي الجيش الحر والفصائل بتاعتها. المعارضه دي لما كانت تيجي تقعد مع بشار مع الناس بتوع بشار يقول لهم اول حاجه عايز هنفاوض عليها ان بشار يمشي قبل اي حاجه، ان بشار يمشي وان يتعمل انتخابات وحاجات زي كده. الروس كانوا شايفين ده مش هينفع، مش هيحصل، انسوا الكلام دوت. اتكلموا في كلام معقول، اتكلموا في كلام معقول. ايه كلام معقول؟ لما انت بعد بشار ما عمل كل الاكل ده كله مش هيمشي، هيمشي امتى؟ فالروس بالنسبه لهم المفاوضات يعني ايه، لازم تتفاوضوا على حاجه احسن من كده. ايه الحاجه الاحسن من كده بالنسبه للروس؟ مش واضحه، هي وقف اطلاق النار، هي يعني يقسموا الدوله ويحاولوا. كان الروس بيقولوا حاجات كانت هبله قوي، يعني ان دول الجيش الحر ينضم لبشار ويدخل مع بشار، بيتقال كلام مستفز جدا يعني، ان بشار بقى يعملوا ايه، يدخلوا دول تعالوا نجوز عليش لسكينه ونجوزهم مع بعض ويبقوا حاجه زي السمن على العسل. كلام فارغ يعني. 2014 ل 2015 الروس شافوا ان هما كانوا من الاخر بيشتروا وقت البشار عشان في الحرب مستمره. اللي حصل ان على 2015 الوضع بتاع بشار تدهور لدرجه، ده مش بشار وبس، وهي بقى المصيبه كلها في اللي هيحصل في الاتي، ان بشار اصبح يسيطر على 10% بس من سوريا. حسب تقرير راند يعني قال لك هو 10% اخره، على 10% هي دي اللي بيسيطر عليه. طب وبقيه الارض؟ الجيش الحر نفسه تقلص، هي اصبحت كان جبهه نصره ودوله اسلاميه في العراق والشام، كل ده مسيطره وجبهه نصره مسيطره. فكان اصبح يا اما بتختار قاعده يا اما تنظيم دولة. ها عايز ده ولا ده ولا بشار؟ اللي بدا في 2015 ان تنظيم الدوله اعلن الخلافه. اعلان الخلافه بالنسبه لروسيا ولعت الدنيا بقى، ودي اهميه ان انت تفهم الحاجات التاريخيه، العوامل التاريخيه اللي خلت 2015 وروسيا راحت مولعه الدنيا وراحت متدخله رسمي وراحت ضربه رسمي. الموضوع ده روسيا خايفه ايه من ايه من الخلافه؟ خايفه من الاتي. اولا تعال نجيب الحاجات اللي بتقول اللي قالها راند، اللي قالوها الاجانب، بلاش عشان ايه نجيب حاجات من الحاجات الاسلاميين ولا حاجه كاتبها حد من المسلمين عشان يقول لك لا لا، تعال نجيب الامريكان بيقولوا ايه. حصل دربكه جامده جدا جدا في روسيا لما حصل اعلان الخلافه، لان ده بالنسبه لهم كان اعاده بتاع دوت الاسلام اللي احنا هنسميه الاسلام، انا بسميه الاسلام السيادي. الاسلام السيادي هو الاسلام كما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الاسلام الذي يحكم ولا يحكم، الاسلام هو اللي بيقود، الاسلام هو اللي بيعمل. ماليش دعوه بداعش هي كانت عايزه ايه، ولا الستين ماليش دعوه بيهم. المهم ان ده بالنسبه للروس كان بيمثل ايه. فاعاده الخلافه معناها اعاده مناطق موجوده في الطريق رقم 2 اللي احنا اتكلمنا عنه، ان دي اصبحت تابعه لخلافه وخلافه ناشئه او دوله اسلاميه ناشئه، وهذه الدوله الاسلاميه بتقوم على مفاهيم السياده. فدي حاجه من الحاجات اللي ما كانتش بالنسبه لروسيا حاجه رهيبه كده. الطريق رقم 2 بيرجع لي رعب رهيب جدا. التداعيات بتاعت انشاء دولة اسلامية في هذا المكان اصبح فيه خشية كبيرة جدا من ثورة، ان يحصل ثورة اسلامية للشعوب الداخلية، للشعوب الموجودة جوه روسيا. احنا قلنا روسيا دولة متعددة الاعراق مع متعددة الشعوب، في شعوب اسلامية جوه، هذه الشعوب الاسلامية كلها لم ترضى عن وضعها وكلها قريبة من دولة خلافة ناشئة بتنشأ. ولاد 60 ما فيش حاجة اسمها ولاد 60 في 70، المهم ان هم قريبين منهم وما فيش حد يتخيل ان الروس عب عشان يفتكروا ان في حد هيتمنى الروس ويقول لا انا مش هروح اعيش مع التانيين، لا هيروحوا ينضموا للدوله الخلافه لو خلافه ناشئه ولا بتاع دوله قويه عافيه هيروحوا يروحوا معاها وينضموا ليها. فاصبح في خشيه من ثوره الشعوب الاسلاميه الداخليه ضد الدوله الروسيه. وكمان كان من ضمن خطوط الحمراء عند روسيا ان مش هتسمح بمعارضه، دوله معارضه او نظام مسلح معارض للروس يكون اسلامي. يعني حتى لو قبلنا يا راجل نظام دعم مدعوم غربيا انا مش ممكن اقبل نظام اسلامي في المكان ده. زي ما قلنا هيعمل ليه مشاكل جوه في العالم، في جوه روسيا، هيخلي الدول زي الشيشان تهيج تاني عليا، والشعوب الاسلاميه كلها تهيج تاني عليا، كل من له طار بقى عند روسيا هيجي ياخده من روسيا. فلا انا هولع الطريق رقم 2، قلت لكم هيبقى بالنسبه لي رعب كبير جدا الطريق رقم 2. ده غير ان القياده الروسيه، والكلام ده جاي من تصريحاتهم هم، يعني هم بيعتبروا الحرب في روسيا ضد الاسلام وضد الحركات اللي هم يقول لك ضد التيرورست، هو ضد الاسلام، بيعتبروه امتداد للحرب ضدهم في افغانستان وفي الشيشان. اي اسلام سياري، او اللي هو الاسلام السياري، هو الاسلام اللي بيقول لك ان في سياده وان الدين ده عايز يحكم هذا النوع من الاسلام غير مقبول عند الروس. فهذا النوع من الاسلام الذي لا يقبل العلمانيه، هم بيعتبروا الحرب في سوريا مصرحين قال لك دي امتداد لحربنا في افغانستان وحربنا في الشيشان والحروب بتاعت حروبنا ضد الجماعات الارهابيه وضد هذا النمط من الاسلام، النوع ده من الاسلام. كمان في خشيه عندهم ان الحركات، يعني في احتمال، وهذا احتمال مش لا باس به، يعني ان في اول الثوره السوريه وفي ناس جهادين جوه روسيا عايزين بتاع روسيا، في احتمال الامريكان بيقولوا ان روسيا تكون طنشت سابتهم يمشوا. ليه سابتهم يمشوا؟ على فكره المغرب عملت نفس الامر، ايه يا جماعه مين اللي عايز يجاهد في سبيل الله؟ يلا يلا يلا يلا على سوريا، بس اطلع بعد وانت طالع بالباسبور، لو جيت لي تاني هعمل فيك البدع، ما ترجعش. تمام؟ فروسيا في دول كتيره بتلعب اللعبه دي، اللعبه بتاعت ان مكان انا هاخد المكان ده يبقى محرقه، يلا كله على المحرقه يروح عليه. الحقيقه بقى المحرقه دي هي دي مشكله، ان المحرقه دي احيانا بتنفجر، ده اللي حصل في افغانستان، ان كل مره يقولوا دي محرقه وتروح منفجره في وشه. وده اللي عملته في امريكا وبعض الدول الاسلاميه، كتير من الدول لم يكن كل الدول الاسلاميه كانت عاملاه في افغانستان في الثمانينات. ايه يا جماعه يلا مين اللي عايز يجاهد يلا روحوا اتحرقوا في افغانستان، يعني اتحرقوا في جاز ويسك في افغانستان. اللي حصل ان افغانستان بقى هددتهم كلهم تاني وهددت امريكا نفسها. نفس الامر اللي حصل في سوريا، لو الروس كانوا وده دي معلومه فعلا، الروس يسروا ان لو اي حد عنده ميول مش مظبوطه عايز يسافر تركيا سافر تركيا، يعني دخل سوريا يعني يلا اتوكل على الله وارفي ده. تمام؟ فيمشي من هناك. الروس لقوا ان الموضوع ما بقاش محرقه، ده هيبقى محرقه علينا، ده بشار هيتحرق، ده الموضوع كبر، هيبقى حاجه زي افغانستان تاني. فدي من الحاجات اللي خلت ان الروس بدا يخاف، الله ده الموضوع كبر، ده في ناس من الشيشان راحوا، كان في فرق شيشانيه انضمت لتنظيم الدوله وانضمت لجبهه النصره، وهذا الخوف ان اصبح ان الناس ديت لو جت ترجع هترجع فين؟ هتنط لي في القوقاز. فهو في تقرير راند قال لك في خشيه من القفز في القوقاز تاني، ان الناس دي تروح جايه نطلي في القوقاز مره تانيه، يعني كده قلنا الطريق رقم 2 هيولع مره تانيه. تمام؟ ده مش الخشيه من كده وبس، يعني المسلمين اللي عندي هيبداوا يبقوا فرحانين وحابينهم، والدول ممكن يرجعوا لي تاني مستخبين ولا بتاع، ويعملوا عمليات واصبحوا متدربين من جوه روسيا من جوه سوريا، فييجوا يعملوا لي مصايب كبيره جدا. في حاجات كمان، ان عندهم جماعات روسيه بيحاربوها في الشيشان، وغير الشيشان جماعات اسلاميه منعزله، هي جماعه كده قوميه بتحارب ضدي باسم الاسلام وبتاع، بس المهم انها منعزله. في حاجات منعزله جوه الداخل الروسي، الحاجات اللي منعزله جوه الداخل الروسي دي لما راحت سوريا اصبحت انترناشونال، اصبحت منضمه لتنظيم ارهاب دولي بالنسبه لها، بالنسبه لروسيا. فدول اصبح عندها مشكله كبيره جدا، هي ان التنظيمات الداخليه اللي كانت اللي كان سوري روسيا مسيطره عليها ومخليها قوميه، حاجات شويه عيال مرميين هنا شويه عيال، لا ده شويه العيال مرميين هنا ومرميين هنا، ده اصبحوا في حلم كبير، حلم دولي اسمه الخلافه واسمه دوله اسلاميه واسمه تنظيمات دوليه هتبدا تدعمهم. فالكلام اللي قاله بوتين بقى هقرا لكم اللي قاله بوتين بصراحه، وبوتين ليه كلام صريح جدا في الحاجات دي. تعال شوفوا، لا مش بوتين، الكريملين لما بيتكلم على سيطرة الإرهابيين، جرازيموف وده واحد من المسؤولين الكبار جدا في روسيا، كان بيعلق بيقول ISIS would have continued to gather momentum and would have spread to adjacent countries. بيقول ان داعش هتسيطر على هتنط هتنتشر في الدول المحيطه بينا. فبيقول احنا لو ما وقفناش هاجمناهم في اماكنهم ذات فورس ان اور اون تريتوري، هيهاجمونا في اماكننا. They would be operating in the Caucasus. هيحاربونا في القوقاز، سنترال اسيا، قلب اسيا، وفولجا ريجن، هيحاربونا حتى في نهر الفولجا جوه روسيا. قال ده لازم احنا نروح لهم يا جماعه عشان مش هينفع نسيبهم هم يجوا لنا. بشار لا بوتين بيقول بصراحه، بيقول الاتي، بيقول احنا بنعمل رايحين نحاربهم هناك عشان ده دفاع متقدم عن روسيا. احنا رايحين نحاربهم عشان احنا لو ما حاربناهمش المسلمين هناك، المسلمين هيجوا يحاربونا هنا، فاحنا نروح نحاربهم في اراضيهم وما نستناش لغايه لما يجوا لنا، لان هم جايين لنا لو كبروا هيجوا لنا الطريق رقم 2 هيولع. وروسيا مجربه الطريق رقم 2، روسيا ما تهزمتش بالطريق رقم 3 بالمناسبه، اللي هو الطريق الاوروبي، عمرها ما تهزمت في الطريق رقم 3. يعني نابليون، هتلر، مش عارف، ما تهزمتش ابدا من الطريق ده، مع انه الطريق المرعب. مين اللي روسيا الطريق اللي تهزمت فيه حقيقي من المهول؟ هو طريق رقم 2 اللي هو جاي من العالم الاسلامي، ده اللي حقيقي تهزموا فيه قبل كده، الهزيمه التاريخيه اللي هي دمرت الدوله الروسيه لقرون. فهو الطريق ده لو رجع تاني، ايوه طريق مرعب بالنسبه لهم ان العالم الاسلامي يرجع من الطريق ده. ودي بقى حته ان انت تفهم تداخل الارثوذكسيه والفكره الروما الثالثه وفكره المسيحيه وتاثير المسيحيه مع تاثير القوميه، ازاي ده كله راكب مع بعضه في ان لازم الاسلام يتحارب. الاسلام يتحارب لحاجات كثيره، منها اولها المعتقدات، معتقداتنا احنا كروس ان احنا حماة المسيحيه وحماة قوميه اسمها القوميه الروسيه، وان العالم الاسلامي ده خطر جدا على المسيحيه وعلى القوميه الروسيه. الاثنين لو اعتبرنا القوميه الروسيه جزء منها الارثوذكسيه، فالمسلمين واخدين عاصمه الارثوذكسيه، سكند روم، عاصمه الارثوذكسيه في التاريخ اللي هي القسطنطينيه، واخدينها. فانا مش هسمح ان تحصل الغلطه بتاعه ان احنا نسيب المسلمين تاني. التجربه، الدوله الروسيه الحديثه قامت على اشلاء المسلمين اللي هم المسلمين المغول، القبيله الذهبيه، قامت على اشلائهم. فهم بالنسبه واخطر حاجات مرت بيها في كان في من المسلمين والتاريخ الاسلامي، والحروب بتاعتهم قائمه على حرب المسلمين. فروسيا مشتبكه مع التاريخ الاسلامي والمعتقدات الروسيه ضد المعتقدات الاسلاميه فوق ما تتصوروا. عامل الدين مهم جدا جدا جدا في فهم العالم الروسي. تمام. في حاجه بقى مرتبطه بالمفهوم الامني، روسيا دايما دوله ديكتاتوريه، فعشان كده دايما في الغرب يعني يجي يقول لك ايه، والله ده الروس دي دوله شرقيه، يحط روسيا دوله شرقيه. دوله شرقيه في ايه؟ الشرقيه دي شتيمه عند الغرب. دوله شرقيه لما يقول لك استرنسي دوله شرقيه، يعني دوله مستبده، دوله النموذج الاستبداد اللي هو اخترعه المصريين في التاريخ، اللي هو نموذج الحاكم المؤله، اللي هو الحاكم الاله الديمي جاد، اللي هو سارع ابن رع، مش عارف ايه الكلام اللي هو بتاع المصريين القدماء، ان الحاكم هو جزء من مكون الالهه وهو اله مع الالهه. تمام. فعشان كده فكره ان الفكره بتاعه كده احنا عدينا اكتر من ساعه. من الحاجات الاساسيه في الروس ان مفيش حاجه اسمها ديمقراطيه، بمعنى ان يجي حد ويمسك ويمشي وبتاع وحريات، ما عندهمش الكلام ده كله. بالمناسبه اللي عارف دارس مصر القديمه يعرف انها شبيهه جدا بالنظام الروسي القيصري، اللي هو دوله فلاحين، والفلاحين دول النظام القيصري والنخبه بتاعته هي دي حاجه الهيه ومرتبطه بالدين، والباقي الشعب فلاحين ليس لهم حقوق ومحدش يفتح بقه. وده الحاجات من الحاجات اللي خلت ماركس، حاجه بره الموضوع شويه، من الحاجات اللي كانت مخليه ماركس شايف ان روسيا دي روسيا مين يا عم اللي يقوم فيها الثوره في الشعوب اللي زي المانيا وانجلترا، انما ايه روسيا دي شويه فلاحين وبتاع نظام فرعوني يعني. والحقيقه ان هي كانت من الحاجات المدهشه ان روسيا هي اللي تقوم فيها الثوره البلشفيه وتقوم فيها الماركسيه. معروف جدا يعني، حاجه تاريخيه مشهوره ان ديت حاجه عكس اللي كان توقعات ماركس تماما. تمام. ففي خطر، قلنا نظام السكيوركراسي، النظام الامني، النظام الامني دوت، ونظام الحكام اللي هو الحاكم اللي الكنيسه الارثوذكسيه ده انت معجزه من ربنا، ده انت رسول من ربنا. النظام ده واللي قبليه ستالين كان موجود قبليه، لان ما بين بوتين اقرب حاجه ليه ستالين على فكره، اقرب حاجه ليه في الحاكم المؤله الممجد المعظم اللي مش عارف ايه، اللي زي مثلا اردوغان واتاتورك، اقرب حاجه من اتاتورك بعد في الشعبيه الداخليه وكده اردوغان، اقرب واحد لاتاتورك في الشعبيه الكبرى والجنان والهستيري للشعب وحب الشعب وبتاع هو اردوغان. حتى بالمناسبه اللي يقول لك ما هو اصل 50% 50%، ما هو اتاتورك كان اقل من 50% شعبيته، انت فاكر اتاتورك كان كل الشعب بيحبه. فكره ان الدوله ديكتاتوريه وان الدوله بتقوم على الحاكم الذي ينظر له اللي هو الامن بينظر له بتعظيم وسيطره اجهزه الامن، هذه الدوله دائما عايشه في رعب ان يحصل نظام يجي ديمقراطي على النظام الغربي. عشان كده يمكن بوتين لما ليه تصريحات في الموضوع ده، انتوا عايزين تفرضوا، فاكرين اهو عايزين تفرضوا الانظمه بتاعتكم، تجيبوا انظمه مدعومه غربيا تفرضوا الديمقراطيه الغربيه بالعافيه، وانظمه دي ما تصلحش لينا وبتاع. هو بيتكلم بمنطق بمنطق دكتاتور شرقي بالمناسبه، اللي هو بتاع واحد بتاع شرق يعني، لا ما ينفعش ديمقراطيه وبتاعيه، حد من مخابراتهم بوتين كان مخابرات، فحد من المخابرات يمسك او حد مش عارف يمسك والدوله تبقى ماشيه كده زيتنا في دقيقنا. انما ديمقراطيه وحد يجي وحد يروح دي كانت دايما عاملين عليها مشكله. ودايما الروس الكريملين بيتكلم ان خايف من ثوره روسيا من اول ما ظهرت لحاجتين، وهي مساله ان خايف من ان نجاح الثوره السوريه دي هيهدد الداخل، هيهدد الداخل، وده صراحة فيه ان ده هيهدد الناشنال سيكيورتي الامن القومي، ان تنجح ثورة على نظام شبيه جدا بالنظام بتاعنا. فلو نظام ديكتاتوري وقع ومسك الثورة دي نجحت ومسكوا ومسكوا بالحكم، يا سيدي مش غربيين اي حاجة، بس المهم ان نظام ديكتاتوري نظام سيكيوريكراسي نظام امني، هذا النظام وقع ومسك نفسه ومسك بداله سياسيين وحاجات زي كده، ده بالنسبه للروس حاجه مساله امن قومي. ليه؟ لان المعارضه الداخليه اللي عندنا اللي عماله تتخانق معانا كل شويه وقرفانه في عيشتنا، عايزين ديمقراطيه عايزين ديمقراطيه، المعارضه دي هيبقى شافت نموذج ثوره ناجحه حصلت في سوريا، فنموذج الثوره الناجحه ده هيتنقل ويولع لي الدنيا عندي في روسيا. يبقى انا عندي مشكله، انا ده انا مش بتكلم عن بس ان المسلمين هيعملوا لي هيولعوا لي الدنيا، لا يا عم ده مش المسلمين بس اللي هيولعوا لي الدنيا، ده الروس نفسهم هيولعوا لي الدنيا. انت نظام حاكمنا بالقهر وبالعنف وبالغلظه وكفايه بقى، وجربنا ستالين وبعد كده البوتين وخلاص اتخنقنا بالنظام اللي هو بتاع الحاكم الواحد اللي مسيطر على كل واحد، ويروح قال ايه يعمل لي رئيس وزراء ويروح راجع لي رئيس وبتاع، هو بوتين هو نظام بوتين. انت وهتقول بيعمل حاجه جديده انه يطلع بره خالص، حتى لو ما بقاش رئيس يبقى حاجه اسمها مجلس استشاري رئاسي، المهم هيبقى هو مستشار رئيس، هيبقى هو الرئيس. فاحنا زهقنا بقى. فهو قال لك لا، ده نجاح الثورة دي عندنا مشكلة جدا على الأمن القومي الروس. فده العامل الديني، العامل الأيديولوجيات والأفكار. حتة مين اللي قالك إن هم كانوا ساكتين على مصر؟ هل روسيا كانت داعمة للثورة المصرية؟ هل روسيا كانت داعمة لإجراءات التحرير المصري؟ لا، هو النظام الروسي من أول 2011 بيتعامل مع إن على إن الثورات دي هي أداة، بدل ما أمريكا تعمل الأداة العسكرية اللي هي أمريكا مثلا من الحاجات اللي عملت، يا جماعة أمريكا عملت ليه على العراق حصار؟ كان من أحد الحاجات اللي عملتها على العراق حصار في التسعينيات هي إنها كانت بتخنق الشعب العراقي. هي مش هبلة أمريكا، هي عارفة إن بشار وإن صدام والناس وعياله عايشين ملوك، ما يتحرق الشعب كله. مهم أمريكا هي كانت بتحاصر صدام؟ ما كانتش بتحاصر صدام، أمريكا كانت بتحاصر الشعب وبتقتل في الشعب العراقي عشان الشعب العراقي نفسه يتغاظ فيطلع يعمل ثورة على صدام. فمن ضمن الحاجات إن يقول لك أمريكا وصلت في مرحلة من المراحل في 2003، لا ده الشعب العراقي ما عملش ثورة، كل ده أنا أدخل بقى أدمر كل حاجة، أنا اللي أشيل صدام، ما دام الشعب العراقي مش قادر يشيله. فهو بالنسبة للكريملين يقول لك هو الأمريكان يستخدموا الثورات، لو ما استخدموا لو ما نفعش بالثورة تكلفة قليلة أو انقلابات، لا اعملها بان انا ادخل انا نفسي اجيب نظام جديد وانا اللي احكم بنفسي. فهو بالنسبه لهم شكوكهم في الثورات دايما كانوا اعداء للثورات الروس، بالنسبه لهم الثورات دي ثورات ايه؟ عايزه تجيب ايه؟ عايزه تجيب ديمقراطيه، عايزه تجيب ديمقراطيه يعني ما فيهاش هزار يعني. امريكان بالنسبه لهم عايزه تجيب ديمقراطيه وليبراليه وحريه، امريكان لا لا مش امريكان، ايه عايزين ايه؟ اسلاميين يا روسيا عندها شعار قالته في 2014 ما فيهاش اتكلموا عنها في 2014 2015، مفيش حاجه اسمها مودريت اسلاميست، مفيش حاجه اسمها اسلامي معتدل، دول اسلاميين، دول اسلاميين هطلع عليهم كلهم، مفيش حاجه اسمها داعش ومش داعش وبتاع، انا هضرب كله بالطيران، جبهه نصره مش عارف مين اسلاميين تحرير الشام اي حاجه هضربهم، ما عندهاش مودريت اسلاميست، ما فيش الكلام ده. بالمناسبه ودي الحاجات اللي تخليك تفكر هو ليه ترامب وبوتين كانوا حاسين بتقارب، بوتين هو اول من لقط التقارب ده مع اليمين المسيحي الامريكي، وترامب كان الفكره دي جايه ان الاثنين توافقوا ان يا جماعه الله مفيش حاجه اسمها داعش صناعه امريكيه يا جماعه خلينا نطلع من الخزعبلات دي، مفيش حاجه اسمها، بص يا جماعه الخزعبلات دي تقال في الاعلام المصري، تقال في مش عارف، مفيش حاجه في الدنيا، مفيش باحث في مركز بحثي محترم على مستوى العالم يقدر يقول داعش صناعه امريكيه، الكلمه دي على كلام عبيط يقولوه في التلفزيون عندنا، يسيبكم من كامل الفارق ده، بن لادن صناعه امريكيه، كل واحد طلع عين امريكا. في فقره اسئله، يا ريت خلي الحاجات دي في فقره اسئله، بس الكلام ده يعني يعني نطلع منه، داعش صناعه امريكيه، داعش هي اكتر واحده، والتنظيمات العراقيه داعش من التنظيمات العراقيه، التنظيمات العراقيه دي هي اللي طلعت عين امريكا في العراق. المهم خلينا في الـ في الـ وده ملناش دعوه بمعتقداتها، معتقداتها خوارج مش عارف ايه هم ولا سد، المهم ان كلمه عماله دي كلمه مضحكه يعني. طب دي عوامل الدين او العامل الفكريه العامه، عامل التحصيليه من جيوبوليتيك، اولا احنا قلنا قاعده ترسوس اللي احنا اتكلمنا عنها، قلنا ده المكان الوحيد الباقي لروسيا كتواجد عسكري مكثف، مفيش مكان تواجد تاني. في حاجه تانية يمكن كنت اول مره اقراها في الباحثين بتوع راند برضو، بيقولوا ان روسيا قبل ما تتدخل في 2015 بقوه عسكريه ضخمه جدا في سوريا، بوتين كان عمال شبه هيبوس ايد الامريكان عشان يتحالفوا معاه ويحاربوا الاسلاميين، بوتين كان عمال يقول لهم الاسلاميين بطلوا تدعموا ناس معينه من في كان في واحده من الحاجات من الحركات الاسلاميه مش جبهه النصره، لا جبهه النصره ولا تنظيم الدوله، في واحده من الحركات الاسلاميه كانت مشهوره جدا ايامها اللي هي قيادتها كلهم اتقتلوا مره واحده في 2014 2015. المهم يعني كانت هذه الجاب كانت مش عارف تحرير الشام مش عارف ايه الشام يعني حاجه من الحاجات اللي كانت مشهوره قوي دي، كانت مدعومه من السعوديه وكانت مدعومه من تركيا وكانت مدعومه من الامريكان، فكان بالنسبه للامريكان الامريكان قلنا لو فاكرين الحلقه اللي فاتت بيلعبوا بورق كتير بيفرقهم بين الاسلاميين، ودي مشكله ان ترامب جالنا راح حاطط الورق كله على بعضه قال كل دول ارهابيين، لا قبل كده الامريكان سياستهم ان انا العب في اعمل شقاقات ليه بلعب؟ لان انا بعمل شقاقات داخليا بين الاسلاميين وبعضهم بخليهم يحاربوا في بعض، الحاجات بتاعت امريكا اخبث ان انا اقرب ناس اقرب حد وابعد حد واوري ده انت حبيبي وهو حبيبي ولا حاجه انا هخلص عليه بس انا هخليه يحارب ده مكان. الروس شايفين كل دول كانوا حاجه واحده، كانوا بيقولوا الامريكان وبوتين في 2014 واوائل 2015 كان بيترجى الامريكان ان تعالوا نتحالف مع بعض عشان نحارب الاسلاميين الموجودين جوه سوريا. والحقيقه ليه بيعمل كده؟ ان في مراقبين امريكان قال لك والله سيبك من كامل فارغ ان روسيا عايزه، لا هي روسيا كانت عايزه تاخد سوريا كورقه تلاعب بيها الاوروبيين ان تعمل شراكه، نبقى احنا اتنين مشتركين في الحرب على الاسلام جوه مين؟ جوه سوريا. نبقى متحالفين، يبقى روسيا كانت عايزه بدل الخناقه اللي حصلت في اوكرانيا والصدام الاوروبي اللي حصل ما بينهم ما بينها وبين اوروبا وما بينها وبين الناتو في اوكرانيا وفي الكرم وفي الحتت ديت، انا عايز اطلع من الخناقات اللي عماله تحصل دي اللي كانت جورجيا وبعد كده دلوقتي الكرم وبعد كده اوكرانيا، خناقات كتيره والموضوع عمال يقرب جوالي، لا انا عايز اعمل شراكه واخلي استعمل سوريا كورقه الاعب بيها الامريكان والغربيين ان احنا نتحالف مع بعض ونبقى احنا الاثنين حاجات زيتنا في دينا في الحرب دي. ففي مراقبين امريكان قال لك ده هم كانوا بيلعبوا بالورقه دي، والدليل اهو بوتين عمال يبوس ايد الامريكان والاوروبيين عشان يتحالفوا معاه، يبقى ودي حاجه ترجعنا اللي يقول لك اصل دي حرب جيوبوليتيك بس مش عارف ايه. الله، يعني ما فيهاش دين؟ امال الراجل كان عمال ليه عايز يتحالف مع الاوروبيين في الحرب ضد الاسلام؟ عايز يعمل تحالف اوروبي غربي غربي غربي در يعني، او تحالف مسيحي مسيحي، العالم المسيحي كله يتحالف في الحرب ضد المسلمين. هي امريكا والغرب اللي ما كانوش موافقين على حاجه زي كده. لو انت العمليه مجرد صراعات بس، واصل هو كارهين امريكا قوي، لا كارهين امريكا اذا كان هو ده كان بيحاول باي شكل ان يشترك في تحالف مع امريكا في ضده ضد المسلمين. في حاجه بقى برضو من المراقبين الامريكان واللي بيتكلموا عليها، بيقول لك ان الروس بعد 2015 دخلوا في 2015 وكانوا مرعوبين. مرعوبين من ايه؟ بيقول لك ان كان من اول 2011 ل 2014 في مقاطعات واجراءات اتخذت في العالم الاسلامي والعربي كتيره ضد الروس، فالروس كان مترددين ان هم يدخلوا بصراحه وبجاحه، لان شايفين ان احنا لو دخلنا هنخسر العالم العربي والاسلامي خالص، وهتبقى مشكله المغامره دي مش هتخلي لنا الا من طرطوس بس، يعني اللي هو يعني احنا بنخسر كل العالم العربي والاسلامي وبنسيب طرطوس بس هو المهم، ودي مغامره مش سهله بالنسبه للروس، لان ايه مش والعالم العربي والاسلامي مش الشعب، يتحرق الشعوب بالنسبه لهم. انتوا عارفين الانظمه الامنيه تتعامل مع بعضها البعض، لا انا عايز الانظمه اللي ماسكه، الانظمه العلمانيه اللي ماسكه، انها تفضل في علاقتها الودية معي. المراقبين بيقول لك ان روسيا اتفاجئت، موسكو اتفاجئت واتصدمت صدمة رهيبة بعد 2015، ان العرب والعالم الاسلامي طلع يجري هم ضخموا دورها. روسيا ما كانتش متخيلة ان الناس الحكام العرب، يعني بيقول لك روسيا اتفاجئت بالسعودية وتركيا ومصر وبتاع دوت واسرائيل وايران ودول الخليج، اتفاجئت بتقول هي اللي هي كانت روسيا حاطه ان كل دول هيقفوا ضدها، فوجئت ان لا ده كله وقف معاها، وقفوا معايا، ده ايه الهنا ده، وبيكبروا دورنا وبيتعاملوا معايا ان انا حاجه عظيمه وبتاع ومعلش وعملنا كذا، ده لدرجه ان الدور الروسي تضخم، هم نفسهم ما كانوش عاملين حسابهم على كده، تضخم درجة ان هم بدأوا يبقوا فيها بيحاولوا يلعبوا وساطة بين ايران واسرائيل، ايران وتركيا، تركيا واسرائيل، مش عارف ايه عشان يصلحوا بينهم. انتوا متخيلين الروس نفسهم اتفاجئوا؟ اقول ايه بحجم بحجم ايه يسموه انتوا زي ما تسموه، يعني هم اتفاجئوا بحجم ايه ده؟ ده الحكام بتوع المنطقة عطشانين لحد، هو عطشانين للدور بتاع السوفييت زمان اللي هو حد غير امريكا نلعب بيه، قوة عظمى أمريكية. فهو روسيا عارفة حجمها، أنا مش قوة عظمى بالصورة المرعبة اللي أنتم متخيلين، العرب خلوها قوة عظمى وتعالي وخدي يا جماعة، ده الأمريكان بيخبطوا على باب بيتي في أوكرانيا. الأمريكان تعرفين أوكرانيا يعني إيه؟ أوكرانيا بينها وبين موسكو قد إيه؟ عارفين يعني إيه الأمريكان مسيطرين على الحتة دي؟ الحتة دي خلاص النتو بيلعب فيها، يعني دول واقفين على باب الأوضة بتاعتي، مش على باب الشقة، على باب الاوضه بتاعتي. انتوا حاسسني ان انا العرب بقى القوه العظمى روسيا تعالي وبتاع، وهي روسيا يعني انا غلبان يا بيه، انا مش كل اللي انتوا عايزينه تعملوه ده، مش كل اللي انتوا مضخمينه ده. روسيا اتفاجئت، وده اللي اتكلم فيه برضو في ورقه ترامب دي، قال لك ان هو ما كانش متخيله ان الدول العربيه هتعمل معاها كده، انها تمجدها وتعظمها وتقول لها تعالوا الله، ده انا كنت فاكره ان انتوا هتعملوا معايا مصايب، طلعتوا. فده بشكل عام ملخص مختصر جدا للوضع بتاع سوريا. طب الوضع بتاع ليبيا، الوضع بتاع ليبيا بقى سهل ان احنا نفهم. روسيا عايزه مكان تاني غير المكان بتاع طرطوس، عايزه مكان تاني في البحر المتوسط، والمكان التاني ايه ده بقى؟ ده مكان ذهب، مكان يعني من ذهب، وهو الساحل الليبي. اهميه الساحل الليبي ده، اولا التحكم في طريق الهجره غير الشرعيه لاوروبا، التحكم في طريق الهجره غير الشرعيه ده ايه المهم؟ هو هيسمحوا لا، هيخلي اوروبا تجري عشان تتعاون مع الروس، دي حاجه مهمه جدا. احنا قلنا ان الروس عايزين يضخموا دورهم في الساحه الدوليه، وان هم عايزين يتعاونوا مع اوروبا، والصدام مع اوروبا هو حاجه ما بين الصدام وما بين ان هم عايزين يبقوا حاجه واحده، وبالمناسبة ده الحاجة اللي تفهمها من بوتين. بوتين عمال يدعم اليمين المتعصب العنصري في أوروبا إن هو يمسك، لأن هو عايز أوروبا متشكلة على العقيدة بتاعته، العقيدة الروسية اللي هي دين الدولة الروسي اللي هو المسيحية بتكون جزء كبير منه. فهو بيدعم كل الأنظمة اليمينية في أوروبا، وعايز اليمين المسيحي أو اليمين العنصري هو اللي يمسك ويصل في الحكم في أوروبا. حتة ان هو في شد وجذب في بوتين، عايز اوروبا، عايز يبقى اصحابه، بس مش عايز اوروبا العدوه، عايز اوروبا اللي هو يبقى جزء منها ويبقى اوروبا مسيحيه وتحارب مع العالم الاسلامي. فاهمين الفكره دي؟ فاهمين الموضوع يعني الحاجه دي باينه؟ فهو لو اتحكم في الساحل الغربي هيخلي اوروبا غصب عنها تطلع تجري وتقعد معاه. ليه؟ لان انا متحكم، انا ممكن اطنش واخلي الناس كلها تطلع من تجري من كل افريقيا، بدل ما طالع تجري في الجزائر وطالع تجري من تونس، لا تعالوا يا جماعه من ليبيا، من الساحل الليبي يلا على اوروبا. انا نيجي نتكلم مين؟ هيروحوا يضطروا يتكلموا الروس، هيروحوا يكلموا الروس غصب عنهم. فهمتوا؟ زي ما مثلا ما اردوغان بيلعب اللعبه دي برضه، عشان ما تفكروش اللعبه دي هينه، ده اللعبه دي كبيره قوي. اردوغان لما تركيا كانت يجي مثلا المانيا والدول تعمل مشاكل مع اردوغان، يروح اردوغان يقول لهم والله ده انا سايب لكم، طب خلاص اطنش يا جماعه، انا رافع ايدي، اللي عايز يهاجر لاوروبا يهاجر، ومراكب بقى وبتاع يروح اوروبا، الله ده هتبقى مصيبه سودا. يروحوا رايحين يا عم اردوغان تعالى اقعد معانا والنبي عشان نوقف المصيبه دي. ماشي. فحته التحكم في طريق الهجره غير الشرعيه، اللعبه دي محدش يتخيل ان هي لعبه خياليه، اللعبه دي مورست وبتمارس من تركيا. دي لعبه مش سهله، وبتخلي اوروبا غصب عنها انت بتمسكها من ايد اللي بتوجعها، هي هايجه بسبب والاقتصاد بتاعها حاصل فيه مشاكل بسبب الهجره غير الشرعيه، فانت بتقول لها حنفيه الهجره غير الشرعيه دي، انا لو فتحتها افريقيا كلها هتبقى عندكم في اوروبا تاني يوم، فتعالوا لي احسن نتفاوض نتفاهم. الحاجه الثانيه، انا بهدد الناتو، حلف الناتو بهدده من الجنوب، الساحل الجنوبي. انا بحط يا جماعه بدل ما انا مرمي في شرق المتوسط كده محاصر في طرطوس، لا ده انا بقيت في الساحل الجنوبي يا نيتو، انا تحت ايطاليا، انا تحت البلقان، انا تحتيكو، يعني لازم تترعبوا مني، لازم تترعبوا مني ولازم تتفاهموا معايا. والنيتو اصبح مهدد، انتوا عارفين الاساطيل الامريكيه الموجوده في الادرياتيكي وفي الحاجات اللي موجوده في ايطاليا، الاسطول الثالث بيتحرك في الاجزاء دي. انا بتكلم على ان هعمل مثلث، المثلث دوت موجود من طرطوس من سوريا ومنتهي في ليبيا، مثلث كبير جدا شرق المتوسط، ده هيبقى السفن بتاعتي كان بيسموها البابل، روشن بابل، هعمل فقاعه روسيه كده هقعد اتحرك فيها، والحته ديت ما فيهاش اكسس، ما فيهاش دخول منها مصر بالمناسبه. ومن الحاجات اللي برضو هنا النظام حاول يلعب بيها ان اعدي قاعده محمد نجيب، طب ممكن الروس يجوا وحاجات زي كده ممكن تكون اتعمل. فالفكره بتاعه ان انا ادخل في الجنوب المتوسط دي فكرة يعني بالنسبة لأوروبا فكرة مميتة وقاتلة، ودي من يعني من الحاجات اللي أي حد سهل إن يفهمها، ليه أمريكا سمحت إن راحت تركيا تروح تنزل في الوفاق. روسيا بتدعم حفتر، وبالمناسبة روسيا في الأول ما كانتش بتدعم حفتر بس، هي كانت بتحاول تلعب على الطرفين، بس هي بعد كده بدأت تركز مع حفتر. فهي أمريكا حابب تخلي ايه؟ توازن الموضوع، ان الروس بقى خلاص هيسيطروا على كل ليبيا. لا قسم لي بقى، اقسمها لي نصين. هل تعالي يا تركيا اقعدي لي هنا. تعالي يا تركيا، مصر حاولت طبعا ايه ولا زالت تحاول ان هي تدخل مكان، بس هي روسيا يعني مصر عايزه تسيب فراغ، يعني اي فراغ يكون موجود في المنطقه اللي مسيطره عليها روسيا في ليبيا اللي هو الشرق الليبي، ان انا ادخل املى المكان ده. يبقى بروكسي وور، يبقى انا حرب كوكاله بدل روسيا، وتركيا حرب وكاله بدل امريكا وبدل الناتو. تمام. وده اللي مجنن فرنسا، ان فرنسا بالنسبه لها هو انتوا سمحتوا ليه يا امريكان بان تركيا تتضخم كده ودورها يتضخم في الشرق المتوسط وفي ليبيا، وما سمحتليش انا كفرنسا. الحقيقه احد الحاجات اللي ممكن تخلي الامريكان ما كانوش موافقين قوي على الموضوع دوت، هو المناقره اللي كانت ما بين فرنسا وايطاليا في ليبيا. الاثنين كانوا بيناقوا بعض جامد جدا، وبعدين لو دخلت فرنسا وخدت ليبيا شمال ليبيا، الموضوع بنتكلم على ان انجلترا هتتكلم، انتوا ايه انتوا ناويين تعملوا امبراطوريه تاني ولا ايه؟ طب يلا بينا نلعب امبراطوريات. احنا قلنا ان من ضمن الحاجات بتاعت امريكا والثوابت بتاعها ان حتى الدول الاوروبيه حجمها تتحجم وتعرف مقامها، ما تزيدش قوي اكبر من اللزوم. فرنسا اخطر بكتير من تركيا. تركيا في الاول في الاخر اسلحتها امريكي مش عارف ايه، في جزء سلاح منها لكن السلاح الرئيسي امريكي. انما احنا بنتكلم على فرنسا سلاح فرنسي وهيروح يعمل، وعندهم نووي وعندهم بتاع، دوله خطيره، دوله من القوى العظمى. فدخولها في البتاع يبقى روسيا وفرنسا قدام بعض، لا امريكا ما كانتش عايزه اللعبه دي تتلعب بهذا الشكل في ليبيا. ده جنب طبعا العامل الاخير طبعا مشهور جدا، شركه روس نفط اللي هي شركه البترول النفط الرئيسيه في روسيا. هذه الشركه وقعد مضت مع حفتر في 2014 تقريبا عقود كبيره لامدادها بالنفط، ودي احد الحاجات طبعا اللي خليها تركيا كمان تدخل ليبيا. ما تركيا مش داخل ليبيا عشان تلعب، احد الحاجات الرئيسيه غير العامل الديني برضو اللي مش ممكن ننساه، وعامل النظام، وان اردوغان فعلا الناس دي اقرب ليه من اي من ان يجي نظام تاني. لكن في عامل ان البترول بالنسبه اللي احنا اتكلمنا عليه الحلقه الماضيه بالنسبه لتركيا، انا محتاج بترول باي شكل، فيبقى على الاقل البترول انا اخد الجزء، انما الجزء الشرقي يبقى مع الروس. تمام، يعني ده باختصار شديد جدا جدا الحاله بتاعت التدخلات الروسية. هو فعلا روسيا ساعدت مصر بالاسلحه في حرب اكتوبر؟ يا خبر، ده كوريا الشماليه ساعدتنا في حرب اكتوبر. هو لو كده ساعدتها ليه رغم ان مصر دوله اسلاميه؟ لان مصر مش دوله اسلاميه. لان مصر مش دوله اسلاميه. الاسلام هو جزء من المعادله بتاعه الدين الدوله في مصر، لكن مش هو ده الجزء المهيمن. الجزء العلماني الناشناليزم القومي هو المهيمن طبعا، ودي حاجه ليها اعتبارات عنده. ما بدا التقارب بين النظام الروسي والنظام المصري في الوقت الراهن؟ التقارب كويس، مش عظيم قوي، خد بالك، لان النظام المصري بيلاعب والروس ما بيحبوش قوي اللي بيقعد يلاعب كده. يعني ايه؟ يعني هو معروف ان النظام المصري تبع انهي حلف وما يقدرش يطلع منه. طول ما انت المكون الرئيسي بجيشك من دوله امريكا، فما ينفعش ان انت تلعب اللعبه بتاعت ان انا رايح روسيا بكره الصبح. ما ينفعش غصب عنك. ليه؟ لان بص يا جماعه، الفرق ما بين الاسلحه ما بين دول ما بينهم وبين بعضها في العيار وفي حاجات زي كده، عشان اغير الدبابات بتاعتي ما ينفعش بكره الصبح مثلا. ايه اللي خلى لما كان بديفيد كان من ضمن الحاجات ان مصر تتخلص من الدبابات الروسيه اللي عندها؟ ليه تتخلص من الدبابات الروسيه عندها وما تعتمدش عليها ما يبقاش هو ده السلاح الرئيسي؟ لان وجود السلاح، لما بتشتري سلاح بيبقى فيه عيار قذائف معين، القذائف دي اللي بيجيبها لك من بره. فانت بتربط نفسك ربط ابدي. لما بتبقى مثلا جيشك كله مثلا التكوين بتاعه من امريكا، يبقى كل القذائف بتاعتك من امريكا، الصيانه بتاعتك من امريكا. تقدر ازاي تقول لامريكا في يوم من الايام انا ضدك؟ ايه يا ابني، انت كل السلاح بتاعك والذخيره بتاعتك والصيانه بتاع الذخيره بتاعتك كلها في ايدي. فانت ما ينفعش تقدر تقف براحتك وتقول انا هقف ضد الحاجات دي كلها. النظام المصري ما يقدرش. هو الروس عارفين ان النظام المصري مهما لعب مش هيقدر يلعب لدرجه انه يقف ضد امريكا، فعارفين القيادات بتاعته، هم فاهمينها. وهو النظام المصري يعني داش كم عن نظام مصر كتير. هل حقيقي ان الحركات الاسلاميه نفسها تتقاتل فيما بينها مثل جبهه النصره وتنظيم الدوله وتنظيم القاعده؟ هو جبهه النصره وتنظيم الدوله تقاتلوا ما بينهم وبين بعضهم، ده حصل فعلا. والاسباب ايه؟ اسباب كتيره جدا، منها تسخين الروس نفسهم. والروس على قد ما هم بيبانوا عنف وبتاع، لكن انا عايز اقول لكم مثلا في كتاب اسمه الاشعريه الجديده انا كنت منزله. الروس كانوا بيحاولوا يلعبوا لعبه خطيره جدا، ولا زال الى هذا اليوم بيحاولوا يلعبوها بالمناسبه، ان هم يحاولوا يلعبوا بين الاشعريه والسلفيه، عشان طول عمر السلفيه بتحاربهم، فيحاولوا ان الاشعريه تبقى هي في الحلف بتاعهم، فيتحالفوا مع الاشاعره عشان ضد السلفيين. ودي لعبه. بس ايه الفرق بقى ما بين امريكا وروسيا في الحاجات دي؟ الالعاب دي تحس ان امريكا بتلعبها بقلب وبتلعبها بحرفيه، يعني لو امريكا هي اللي بتقود اللعبه دي كان زمانها مخليها الاشاعره شايلين مدافع هاون ضد السلفيين وكلهم عاملين يقتلوا في بعض. الروس ما بيعرفوش يلعبوا لعبه بالقوه الضخمه اللي امريكا بتلعبها، لعبه التقسيم والتفرقه بين الناس، بيميلوا اكتر لحته ان هم يكون عندهم يتعاملوا مع كل هو دول كلهم مسلمين اخلص عليهم كلهم. ايه كان هدف روسيا من مساعده مصر؟ لا، اهداف كتيره جدا، منها ان انت مصر يا جماعه في عهد عبد الناصر كانت هي مركز العالم العربي، ومركز العالم العربي دوت لما يكون متحالف مع السوفييت دي حاجه كبيره جدا. وفي المرحله دي تحديدا كان الارثوذكسيه في مرحله الكومونيزم الشيوعيه كانت اللي هو المؤشر اللي احنا بنحكي عليه، المؤشر ده كان مايل قوي بعيد عن الارثوذكسيه، كان في حاجات الدين بدا يبقى ثقافه اكتر منه انه دين الدين المسيحي. لكن غير دلوقتي، غير في بوتين، الدين بقى عامل لاعب رئيسي في قلنا المؤشر بقى في النص. لا، قبل كده في عهد الشيوعيه لا، كان العمليه مش بهذا الشكل. فكان بالنسبه لهم ان مصر كانت عايزه تدخل في تحالف اشتراكي معاهم، اكبر واقوى دوله عربيه عايزه تبقى معاهم، والمركز ومصر دي جوهره بالنسبه لاي حد عايز يسيطر على العالم. فتخيلوا ان الدوله دي عايزه تبقى متحالفه معايا. طبعا بالنسبه لروسيا يا اهلا وسهلا. ما هي طبيعه العلاقات السعوديه الروسيه وتاثيرها في المنطقه؟ نفس قصة العلاقات المصرية السعودية بس يعني الروسية، بس يمكن أخطر كمان، لأن روسيا والسعودية ما لهمش علاقات قبل كده سابقة علاقات. روسيا عارفة أن السعودية مع أمريكا وعمرها ما هتطلع بره أمريكا، فعارفة أن مهما السعودية لعبت يمين شمال هي مع أمريكا، مع أمريكا مش هتعرف تعمل معها حاجة. إيه مصالح المشاركة بين روسيا وتركيا حاليا، مع أنه التاريخ باين أنهم العلاقة بينهم مش كويسة وأنهم دايما خيار مؤقت لبعض؟ الحقيقه ان مش ده العدو الرئيسي لتركيا في التاريخ، اذا كان يعني بلاش الناحيه الغربيه، في اخر قرنين من الدوله العثمانيه العدو الرئيسي كان روسيا. ده الروس دول كان الحروب اللي دمرت الامبراطوريه العثمانيه وجابتها الارض في القرن ال 18 وال 19 هي الحروب الروسيه. فلا، اعداء لبعض، بس المصالح المشتركه ان في مرحله من مراحل اردوغان لقى ان امريكا عايزه تقلب عليه بصوره واضحه جدا، وعايزه تخلي مين ايه روسيا يعني بدا يلعب مع روسيا، تعالوا نلعب مع بعض بدل ما بنلعب ضد بعض. راحت روسيا اهلا وسهلا سيب لنا حلب، راح سايب لهم حلب. كان بيدعم الفصائل في حلب، راح اردوغان سايب رفع ايديه عن الفصائل في حلب، راحت روسيا واخده حلب. روسيا خدت حلب في مقابل ان الروس وقفوا مع تركيا في الفترة اللي مرت بيها، العلاقات كانت متوترة ما بين تركيا وأمريكا اللي هي فترة ما بعد الانقلاب 2017. فعلا الثورات بتأثر، انت ايه رأيك؟ لا طبعا بتأثر جدا. روسيا كانت زي ما الأنظمة الخليجية كانت مرعوبة، روسيا كمان كانت مرعوبة.